سمير الليل إصغاء لهمس السكون نقطة وهج تتلألأ مع كل نجوم وبلسم شاف لكل قلب مكلوم سمير الليل نمسح دمعة كل مهموم سمير الليل من الاثنين إلى الجمعة على أمواج إذاعة MFM نحن أصدقاء من لا صديق له سعداء سيدتي سادتي أن ننشر بساط المحبة لنستريح على مرافق هذه الفسحة الإذاعية الأثيرية الساهرة المباشرة على أثير MFM الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة في حلقة تعد هي الرابعة في هذا الأسبوع في حلقة امتدادها زمنيا حتى الواحدة والنصف بعد منتصف الليل في حلقة نتربع فيها دائما على عرش محبتكم وفي الوقت نفسه نريح الزمن من كل شيء لنلتقي في صداقة وود خاص مع كل المستمعين من خلال هذه المصاهرة الإذاعية الساهرة المباشرة تقبلوا تحياتي مصطفى الهردا مع تقبل تحيات هشام بالحاج في الإنجاز وفي الإخراج كل واحد عنده سر جوا منه ومداري من حقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو علي كنت أقولك بس خايف أيوة خايف وعملي عنده سر جوه منه ومداري الحقيقة ومداريها عن أقرب الناس لي وانت أقرب حد لي يا حبيبي لو علي كنت أقولك بس خايف أيوة خايف وعمل إيه سمير الليل أشد ما يكون سيدتي سادتي الارتباط بحضرتكم خاصة أنتم اللي كتهتفونا والإخوان أيضا حتى هما اللي حقيقة يعني تطلعاتهم على صفحة ديال الفيسبوك تنقروا يعني واحد الإقرار كبير جدا على أنهم هاد الإخوان عندهم واحد النوع من الحركية والحيوية المهمة جدا في تنشيط هاد الصفحة هذه من خلال واحد العدد ديال الآراء اللي شخصيا أكبر فيهم هذا الحوار أكبر فيهم هذا الروح ديال التواصل واللي بين الفين والأخرى بواسطة الطاقم ديال البرنامج تنحاولوا على أنهم نعطيوها من المكانة اللائق بها وتي تنشكركم عليه لحقيقة عندكم واحد الاستجابة مهمة جدا مطلبنا الأساسي هو إن شاء الله هاد الحركية يكونوا فيها إن شاء الله بالإضافة للآراء ديالكم والأفكار ديالكم واحد التطلعات اللي إن شاء الله نحققوا بها أكبر قدر من التواصلات معكم أنتم مستمعين ومستمعاتنا سواء على الأرقام الهاتفية اللي تتواصلوا معنا فيها أو على الصفحة ديال الفيسبوك 05 28 84 89 65 أو لا 69 65. بدأوا هذا التواصل مع ملكة ممتازة. ملكة لاباس عليك؟ لاباس عليك. صحتك بخير الله يبارك فيك ملكة. أنا سعيدة. الله يسعد أيامك لالا ولياليك تاهية. ألو. مرحبا بك ملكة. شوف اخويا انا عندي واحد المشكل وبغيت نتصل بك. واخا لالا انت معنا وحنا حتى حنا تنسمعوا الكماليكا. انا عندي واحد المشكل مع الطبيب لحقاش انا مهرسه من رجلي. ايه مشيت لواحد الدكتور في الرباط. ايه وعطاني 80 حصه ديال الترويض. ايه وفاش ساليت داك الترويض قال لي المهم داك الترويض كمل لي على الرجل الاخرى اللي كانت عندي. شحال المده اللي كنتي كديري الترويض الطبي؟ 2004. حتى لين؟ حتى لين بديتي حتى لين دابا شحال هذه المده تقريبا؟ 2004 حتى لدابا حاليا؟ حتى لدابا. المهم بقيت هكاك. فاش مشيت ساليت داك الترويض ومشيت رجعت عندو. ايه قال لي قلت له الرجل يعني كملت ما بقيتش كيما كنت ضربتني رجلي بزاف بحال اللي كمل صافي. قال لي شكون اللي قالها لك؟ انا عرفت راسي كيفاش كنت الحاله ديالي كي كانت وكي رجعت. قال لي شكون اللي قالها لك؟ انا عرفت راسي كيفاش وقع لي المشكل خرجت فيه على عيني. انت باش كتحسي واش بالحريق ولا اشنو؟ شنو اللي خلاك ترجعي عنده من بعد المده ديال الترويض؟ شنو باش كتحسي بالحريق ولا اشنو؟ شفت رجلي كتضغط من الحصان وطحت عليها كنت انا قالوا لي دير خصك شي عمليه. شنو فين جاتك الهرسه ديال الرجل ديالك؟ في الورك. والرجل الاخرى تفرعت ليا بديك الترويض. الرجل الاخرى تفرعت. وشنو كان وقع لك حتى وقع لك هذا الشيء؟ شنو بسبب شنو الحديث اللي وقع لك شنو هو؟ لا انا سببي هي طيحه طحت. طحتي؟ من شي بلاصه عاليه او لا؟ انا طلعت واخا. فين كاين المشكل اساسا دابا عندك مالكه؟ عندك الورك الرجل دابا. لا من غير الهرسه انا ما تنتكلمش على الهرسه. من رجعتي للطبيب شنو قال لك؟ هذاك الدكتور قال لي المهم عطاني ديك 80 حصه، انا ديك 80 حصه ما كملتهاش، يعني درت 20 حصه هكا كله وحسيت بالحركه زاد من الرجل الاخرى ولا تبطني حتى هي الرجل الاخرى داك الترويض. باش مشيت ما كملتش داك الترويض ورجعت عنده. قلت له الدكتور انا هاد الشيء يعني راني حسيت صافي ما بقيتش بالحاله كي كانت زاد. قال لي كملي الحصات وغادي نهضر معك. المهم كملت دوك الحصات ديك 80 حصه ساليتها وقع. لاحظتي كاين شي تحسن ولا ما كاينش؟ لا زاد كمل لي تحسن صافي، يعني الرجل الاخرى. شكون اللي كان تيشرف على الترويض ديالك؟ ها؟ شكون اللي كان تيشرف على الترويض ديالك؟ انا كنت كنديرها انا الدكتور اللي درت عند اللي عطاني الترويض في الرباط. وانا كنت كنديرها عطاني في العياش. العياش فاش كندير فتازة عندكم هادشي؟ ها؟ فتازة عندكم هادشي كديري الترويض؟ لا انا كنت كنديرها في العياش في الرباط. لا انا مفتازة نمشي. فاش كمل دوك الحصات ديك 8 حصات رجعت عندو عاوتاني. قلت له دكتور انا صافي يعني كملت كاع صافي حبست الرجل الاخرى مشات ليا وخرجت فيه واحد العينين وضرب يدو مع ديك مع ديك الطبلة. قال لي انت ما تحتاجيش العملية كاع انت اصلا. ولكن كنتي درتي العملية 60 عام 70 عام هكا صافي خدمني بقيت كنبكي تما. قلت انا ما ضمناش راسي حتى ندير 60 عام 70 عام ديك الساعة الصغيرة الكبار. ياك انت درتي العملية اصلا؟ لا ما درتها عاد يلاه هادي عام باش درتها ماشي عنده هو شي محسنين ساعدوني ودرتها في طازة. عند واحد الدكتور سميتو بلاش ما تقولي لنا السمية ديالو ماشي مهم. صافي يعني داك الطبيب درت الناس اللي كانوا معايا واقفين قالوا لي سيري دعيه وعادي نشهدوا معاه. قلت له انا ما نقدرش الدكتور انا غادي نقدر الدكتور ندعيه. ودابا درت عملية فساعدوني المحسنين درت واحد العملية وقالت لي رجل اخرى دابا ما عرفتش كيفاش. طيب شكرا لك ملكة من تازة. فيما يبدو على انك يمكن انت في حاجة للتوجيه باش يمكن ربما تستكمل الاجراءات ديال العلاج. الا كانت هذه المسألة فيها الشق الطبي راه يمكن لك، الا كنتي تعاني من حالة ديال العواز راه يمكن لك تقدمي الطلب ديالك اما وسط البرنامج اللي عندنا احنا البرنامج ديال الوسط، او لا يمكن مثلا تلجئي النظام المتابعة الطبية اللي معتمدة البلاد باش يمكن لك مثلا تستفدي إلا كانت بعض الإمكانية الاستفادة من العلاج. غادي ناخد معي من أكادير مامون. نعم سيدي. مرحبا بك السي مامون. الله يخليك أستاذ. الله يبارك فيك السي مامون من أكادير. تفضل سيدي. شكرا على هذا البرنامج. تفضل السي مامون. هذيك السيده كانت من وليها الشفاء العاجل يا ربي على الله. الله شوف شي جبار عطيني الجبار اللي كيدوز لك شي غير بزيد العود. عطيني الراديو ديالك طافي سي. نعم سي مون عطيني الراديو ديالك طافي. لا ما بعيد الراديو واقيلا بعيد. هي انت قلتي بان هاد السيده كيمكن لها تلجا لشي جبار ولا شي. هي شي جبار اللي كيدير التقليد يعني داكشي كيكون مزيان كامل. واخا سي مامون واخا واخا شكرا لك بزاف. هاد الاخت من المفروض يعرفوا الاخوان المستمعين انها قال لها الطبيب على انك غادي تقضي العمليه وفعلا هي دات العمليه على الرجل. يمكن المساله فيها عمليه اخرى على الرجل الاخرى اللي تطلب، لان ذلك انه الكسر يحتاج الى عمليه بواسطه طبعا التوجيه الطبي. ليلى من جديده مرحبا بك. ليلى من جديده. نعم اخويا. انا كنسمع لك ليلى. واش انا في البرنامج تسمعني؟ نعم مرحبا بك ليلى من جديده. بارك الله فيك. تفضلي. شنو نحكي المشكل ديالي؟ اه تفضلي احنا كنسمعوك يا ليلى. اخويا اللي بغيت نقول انا صراحه كاين شويه توتر ولكن ماشي مشكل، احنا غادي نحاولوا اننا نتفهموا هاد التوتر اللي عندك. احكي بدا عرفينا بعدا اولا على نفسك. ليلى من جديده، شحال في العمر ديالك ليلى؟ العمر ديالي 23 سنه. 23 سنه اها. شنو المشكل اللي بغيتي تحكيه للمستمعين؟ اللي بغيت نقول هو صراحة انا تزوجت متزوج بواحد السيد و مدة ديال شهرين ونص. شهرين ونص، وشحال هادي باش تزوجتي؟ تقريبا شي من ورا رمضان، شي 4 شهور دابا. وصراحة هي أنا كنت كنقرا غير في الجامع، وهادو شافني الأم ديالو. وشافني الأم ديالو وانا عجبتها وداك الشيء وجات عندنا للدار. صافي خطباتني وداك الشيء، انا ما كنتش كنعرف هاد السيد، ما كنعرفو ما والو. ما هضرت معاه، ما فهمتش، ما كان بيناتنا لا تواصل لا حتى حاجة. صافي دغيا من ورا رمضان دنا العرس. جات خطباتني قبل قبل رمضان بشي سيمانة. ومن ورا رمضان عرفتها. درنا العرس. صافي مشيت عرفتهم هنا نيت لدارهم. قرابين لكم هما لداركم؟ هما قرابين لينا، مشيت عرفتهم لدارهم. من ورا 8 أيام وهذا داني معاه فين هو خدام. مشيت معاه صراحة في الأول 7 أيام الأولى كان كيعاملني مزيان. ملي مشيت معاه تما تبدل عليا. شنو شنو شنو يعني الحوايج اللي كانت في نظرك مزيانة وتبدلات مثلا؟ كل شيء تبدل نهائيا، بحال هديت راجل وحطيت راجل واحد خاص. شنو تبدل؟ شنو شنو وقع بينك وبينه؟ شنو فين كاين المشكل؟ تبدل ولا كيعايرني، عاير ليا والديا، يقول لي صافي سيري بحالك، انا بقيت باغيك، ما عندي ما ندير بيك. خدام هاد السيد هذا؟ خدام، وخدام في التعليم استاذ. قلت لي شفت امك كيف شفت مو في الجامع كنتي كتقراي؟ كنت كانت واحد المرشده وهاد كنمشيو عندها دير لينا دروس دينيه. صافي و كيف هادشي اللي وقع. شحال عنده في العمر هاد السيد هذا؟ عنده 33 سنة. صافي المشكل في الاول وقع من ورا شهر، من ورا شهر صافي كان وقع بيناتنا شي خلاف وبغى يجيبني للدار. وانا شنو الخلاف اللي وقع بيناتكم؟ عادي، خلاف كيوقع عادي هو طوره. شنو هو شنو وقع بالضبط؟ ماشي شي مشكل كثير، غير على الماكله هكا ولا شي حاجه، وابسط حاجه كيكبر المشكل. انتي ما طيبتيش ولا حرقتي الهدا ولا شنو؟ فين كاين المشكل؟ شنو كنت ما طيبت اي حاجه كيعيبها، هادي ماشي مزيانه، هادي ماشي. صافي كان باغي يجيبني وعيط لدارها، وانا بقيت كنطلب فيه، بقيت جالسه كنطلب فيه كنطلب فيه. المهم جا تخلى عني، انا ما رضيتش، يلا مشيت انت مجي لدارنا انت، فهمتيني؟ طلبتيه باش يخليك في الدار؟ طلبت زعما باش نعاودو نتصالحو ونبقى بلا ما زعما يضيعني. صافي بقينا من وراها شي شهر بحال هكاك. المهم انا حسيت براسي وليت كنتوحم، فهمتي؟ حسيت براسي وليت كنتوحم والو، هو مبغانيش، فهمتي؟ بحال مبغانيش نحمل. كافي ولا كيعايرني ولا كيعايرني. المهم نهار الاخر المشكل اللي وقع، بحال هكا نايض مع الصباح كنفطرو، انا في عوض ماما هو كيقول لك دير لي المسمن، انا داك النهار ما عرفتش درت الباطبور، في عوض ما نديرو هو درت شوف المشكل اللي غينوض عليه الصداع. صافي منين درتو قال لك علاش عارفاني انا كنبغي المسمن، علاش درتي الباطبور؟ طلعت لي كيضرب فيه، ضربني، عرفت واحد الحاله يورثها لها، عرفت عيني كاملين فخهم ليا. تكافت عليا مزيان. انا ما صافي مني فوق مني ضربني، تبقى كيضربني حتى طحت، خفت خرج بحال هكا لبس واحد المونطو لبسته وخرج حفيانه، عرفت شي فوق ماشي مع جيت الصحراء واقف بحال الدوار تاعي فيه. خرجت هكا في الزنقة، خرجتي انت من الخوف مرعوبة لا يزيد يكمل عليك أولا؟ قتلني ما يعقلش عليا، قتلني. طلعت غير واحد الناس تما عيطوا لي على والديا، خرجتي حفيانه هادشي بالحفه حفيانه وانا دايره الخمار وكل شيء وخرج دايره درت غير القبض ديال هذاك المونطو على راسي وخرج ايوا صافي طلعت دوك الناس بزز دخلوني حتى هما خافوا شدوني عندهم حتى عيط الوالدية عرفت المسافه بعيده شويه باش وصلوا عندي والديه تقريبا حتى 11 يعني باش يجيبوني هادشي وقع في الصباح هادشي وقع مع 9 ديال الصباح انت كنتي عند هاد الناس اللي هما جيرانكم اللي تما اللي ساكنين في حدايا ايه فبقيت جالسه عندهم حتى وصلوا والديه مع 11 ديال الليل باش يجيبوني من الصباح حتى 11 الليل قلت لي وريوني البوليس انا ما عارفاش قالوا لي راه ما كاينينش هنا البوليس كاينين الجوندار ما بغاوش يوريوني صافي المهم جاو ليا والديا بغا الاب ديالي طاقة عندو قال لي طاقة عندو نشوفو غير علاش دار هادشي انا ما خليتوش خفتو يتضارب معاه ما خليتوش جابوني والديا جابوني لدارنا جلست من ورا شي صيمانة جا هو كان جا هو جاب السبت والحد جا دارهم هو مع دارهم حدانا تقريبا من جل دارهم جات جا ما جاش عندنا هو جات اختو وخو كبير جاو لي لدارنا بغاو يرجعوني الاب ديالي وداك الشيء فهمتي واخا انا جيت مضروبه وباقي عيني زرقين قال لي معاه واخا يضربك راه راه عجلك راه ماشي مشكل غير راجعي هكاك مشيت انا رجعت مع هذيك الليله لدارهم مع خواتاتو مع خوه وخوه الكبير مع اختو وخوه الكبير مع خوه رجعت معاه لدارهم هنا اللي حدانا yeah. كانوا خواتاتو تما مجموعين وكل شيء مو جايه من الحج صافي بالتعدم هذيك الليله رجعوني في الليل بالتعدم الغد مع الصباح خرج هو وما ينوضوا لي خواتاتو خواتاتو شدوني جوج تحاموا عليا دقوني كملوا لي داكشي اللي دار ليا هو كملوه لي اش قالوا لك تا قال لك زعما علاش مشيتي لداركم ولا شنو لا بدينا كنهضروا في الكوزينه قالوا لي هاتي خاصك تصبري معايا خاصك ديري لي اللي قال لك ديري لي انا بديت كنهضر معاهم قلت لهم الحشومه هو مخصوش يقول بحال هاد الهضره هو قال شي هضره خايبه قلت لهم هاد الهضره مخصوش يقولها وهي تقول لي اختو ديك الهضره امك هي اللي قالتها بحال هكا تزدنا ناقصنا في الهضره هما يبداو عليا كيلعبوا فيا بالصدفة كانت جاية ماما شاري لي واحد تريكو قلت لها ماما راه بغا يشري لي تريكو بغا يشري لي شي حاجة تما كاين البرد شري لي شريت لي ماما تريكوات وجيباهم لي بالصدفة جاية عندنا بحال هكا تلقاتهم جالسين كيضربوا فيا شي كيدخل عليا شي كيصرفخ شي كيضرب شدوني من تحت ماما تصور من تحت ماما جرتني واحد خشو بيدها بجوج جرات كنت نتحت فيا وهاد خوتهم جوجين خواتاتو مجوجين صافي وخرجوني تاني مني جيت لدار ما عطاوني دار ما الحوايج لبستهم وتاني داك النهار مني مشيت عندهم خرجوني تاني هكاك خرجوني بالبيجام وما ما خرجت حفيانة من عندهم علاش؟ بغاو بغاو الناس ما كيعرفوش ما بغاو عليا بغاو يضربوني بغاو يتعداو عليا ما فهمتش انا هاد الناس كيفاش كيفاش ممكن خرجت حفيانة ما فهمتش علاش حفيانة من بعد تما نفسي بغات غير تسلكني هما شنو الهدف ديالو بغاو دابا بغاو هو يطلقني وانا ما نبقاش حامل فهمت بغاو داكشي اللي في كلشي قتلوه امك حتى هي خافت و بغات غير تسلكني فهمت بغات غير تسلكني غير انا باش نخرج صافي منين جينا بحال هكا لدارنا ما تبعونا ما تبعونا ما سولوا فينا صافي ديك الساعات قالت لي امو هادي مع الدسمة ديال باه تبقى جبتيها تا هو شنو قال لي هو مني هادشي اصبر في 24 ساعة وقع مني جاو صالحوكم تا مشيتي بتي عندهم في الدار تا جات امك جابت لك تريكو هادشي في 24 ساعة ولا شحال لا دابا منين جيت انا من عندهم الهيبة جلست سيمانه في دارنا بين ما جا السبت والحد هذا جا هو ما هو خويا جا ماشي جا ومنين رجعوني ومنين رجعوني ديك الليله في الليل بنت عندهم والغد مع الصباح هذو اللي ضربوا هي ديك الساعات فاش جات عندك امك بعدي ساعة شجت عندي ماما صافي ومنين قلت لك هذيك الساعة قالت لي يوم صافي اللي ما عندك ما دير بها وخشوك تفلت عليا كتقول لي والله يشنبيع لك ذهبي وما تبقايش عندك صافي منين جيت انا الاب ديالي وداك الشيء صافي طلع لي مدام قال لك شوف هاد حنا البنات شدنا معاهم محاولة ديال الصلف وانا معاهم وبقات تيجي شي مكرصه رجعنا في اليوم شو دابا تهداو عليك غادي ندور لك الشهاده وندفعو فعد البوليس شوف يعني اللي درت شهاده طبيه بي اصلا هو منين جيت درت شهاده طبيه وما بغيتش ندفع دياله ودرت شهادة طبية بيهم وليات هو دفعت لهاد الوكيل وهو ما دفعت بيه بعد البوليس صافي ومشيت حضرت معاهم خلاص معاهم مرة واحدة ذكر هما قالوا البولي قالوا لي ديك حضرنا عند الوكيل قالوا لي سيدي حنايا ما مساكنينش حنايا حنا ما ضربناهاش حنا مساكنينش حنايا صافي المهم من بعد انا بقيت حضرت معاهم بقاو كيحضروهم وبخيتهم حضروا يمكن جوج مرات من وراي انا ما حضرتش معاهم انا مريضه مع الحبل وداك الشيء كنت كنتخلع كنمشي تما كنتخلع صافي دابا هاد الايام واش جالسين بحال هكا فهمتي هما كيبقاو يسافرونا الهضره ولا لا بقيت عدو وانا منين خرجت خليت لي كل شيء خليت لي ذهبي ذهبي شارو لي غير والدي خليتوني كل شيء بقى عدو دابا ولو كيسافر لي مع الناس كيقول لي راه غنطلقوه غير بالذهب غنشدو داك الشيء ديالي غنبيعه وغنطلقوه فعلا هاد الايام هاد السيمانه اللي فاتت جاتني دعوه رافعه عليا في البلاصه اللي كنا ساكنين فيها وعرفت انا اللي بغيت نمشي حتى لتما خاصني يومين بعد ديال الطريق وانا ما عرفتش دابا واش عدو الحق انا رفع عليا دعوه تما رغم انني انا مزوجه انا وياه هنا مكاتبه انا وياه هنا وكلشي انتي ما حاولتيش تشوفي شي محامي اللي يقدر ينوب عليك ولا يقدر يعاونك بعد في الاجراء هذا ولا مثلا الى اقتضى الحال بمقتضى هذيك الدعوه اللي رفع عليك تما يمكن يترفع عليك تما انت ما حاولتيش تشوفي هذه المساله هذه باقا مازال عندي الجلسه اول جلسه مع حتى 15 واحد وديري بعد محامي انا ما نقدرش نمشي حيت انا عندي الحمل ديالي شويه صعيب عاطيني طبيب غير معايا ديري محامي بعد ديالك وكلي محامي باش يقدر يبتلك في هذه المساله هذه وثانيا حتى يمكن الا تشوفوا امكانيه ديال نفقه نفقه الا كتشوفي انت امكانيه ديال المسطره ديال الطلاق ديال المسطره ديال التطليق يعني هو دار لي مسطره ديال التطليق هو راه داعيني دابا بسبب التطليق وشوفي محامي شوفي محامي بعد من الاحسن يكون ازرك بجنوك باش كيمكن لك بمقتضى هذيك المسطره ديال التطليق كيمكن لك ايضا تسترجعي حتى الامتعه ديالك الى عندك ولكن انا المشكل فين كاين هو انا المسافه ديال الطريق ولو يكون محامي ديك ساعات على الاقل ديري محامي جنبك الا هو بغى يترفع عليك تما فداك الا كيشوف هو شي طريقه اسلم بالنسبه ليلو هذا يقدر يفيدك انا دير محامي هنا درت على حساب الدعوه اللي رافعه من الخواجات درت محامي هنا ولكن على ما المهم على ما سمعت قالوا لي حتى خو واحد خو هنا قال لك انا عندي الفلوس ونعطي لك الفلوس لما سمعت قالوا لي حتى المحامي ديالي قال لي عطى الفلوس على ديك القاضي ديال خواجات القاضي قال لي مني ما حضرتش معاهم جوج مرات قال لي انا هاد الناس ما نبقاش نديهم نجيب فيهم وما جايبين جايين بعاد حتى غادي يحكم في القاضي ديري على داك المحامي اللي بجنبك شوفي امكانيه باش ازرك في هاد الدعوه هذه اللي رافع عليك راجلك ويدافع على امكانيه الحقوق اللي عندك شكرا لك ليلى من جديده على التواصل ديالك 23 سنه والزواج نقدر نقولوا يعني لم يدم امده طويلا حتى عرف هاد اللي حكيت لنا عليه هاد المقتضى ديال العنف والعنف اللي ممارس ايضا حتى من الاسره ديال هاد الزوج طبعا على حد التعبير ديال هاد الاخت كيف سمعنا المفاد البوح ديالها والكلام اللي قالت لنا طبعا يتعلق الامر بليلى من مدينه الجديده Oh نتهلى فيا ما بغالي نتهلى فيه ما بغالي نتهلى فيه مرضى يعطيني نيا والصفا أنا كان بغيه الصفا أنا كان بغيه دعيت ورفعت القاضي دعيت ورفعت القاضي أحكم يا قاضي أحكم يا قاضي علي وعليه ما بغى يتهلى فيا ولا بغاني نتهلى فيه بيني ونبكي دعيت ورفعت القاضي يا قاضي عليا. سمير الليل يكون بين الجزء الثاني مواليا لاستقبال عودة دفعة جديدة من الاتصالات اللي تتورد على أسرة ديال البرنامج من خلال هذه الحصة هذه اللي تتواصل معكم حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل. هذا الجزء الثاني اللي عاود كنجدد به الصلة في المستمعين وتنأكدوا على واحد مسألة أساسية جدا هو كون أن الإخوان باش نقدروا نكونوا تنعطيوا واحد الأفكار اللي بناءة تجاه الآراء اللي ولا تجاه القضايا اللي تتعطيوا تيخص شوية نتاع نقدروا نقولوا السلاسة في أنك توصل للمعلومة والخبر والحكاية يعني كيف هي باش يمكن أيضا حتى الأفكار تكون مثمرة. طيب أنا أعطيو الفرصة لإبراهيم من القنيطرة نسمعوه حتى هو شنو غادي يقول لنا هذه الليلة. هذه السي إبراهيم مرحبا بك. والسلام عليكم بالصبر. الله يبارك فيك السي عبد الرحيم السي إبراهيم. هذا هو رحيم من القنيطرة. الله يبارك فيك السي عبد الرحيم مرحبا بك. خير الأخبار. الله يبارك فيك. راه ما كنسمعك شي مزيان. اولا الاعتبار اللي شحال هذا وانت تتعرفوا معايا يعني مساله ما كانت في صعب الصعوبه ديال التواصل ديالي معك زياده على الريح. اييه اليوم تنصافى. واخا تفضل سي عبد الرحيم. تنصافى عندي يعني تدخل رجاء تكون مختصر ودقيق رجاء اخويا عبد الرحيم عافاك. عذرا يا صديقي عذرا يعني التأكيد ديالي على الاختصار ديال السي عبد الرحيم جاي من كون ان للاسف واحد العدد المستمعين غادي يدركوا معايا هذه القضيه ان السي عبد الرحيم عاده ما كنوجدوا صعوبه شويه في التواصل ديالو زياده على كون ان حتى الريح المصاحب الصوت ديالو ما تحققش بيناتنا امكانيه التواصل. سي عبد السلام من سماره لاباس عليك. الله يبارك فيك اخويا. تفضل سي عبد السلام. بغيت ندخل داك الاخت من هذيك اللي من جديده لحسب داك المعلم يعني اللي سال مهمه وصلت مهمه يعني هذاك الراجل الانسان اللي غادي يوصل واحد من المستوى يعني غير بين واحد الاجيال يعني الله سبحانه وتعالى قال لك عاشر النبي معروف وسدح النبي معروف. فارق ما بغيتيهاش ما كاين حتى شي حاجه يعني ما تقبلتيهاش ما بغيتيش مع الحياه ديالك كتبت من سميتو تاخذ الاجراءات القانونيه وتخليها المهم بسلامه باش تعنفها وتولي من سميتو الطبيعي تعرف مسكينه دابا هي اميه مسكينه ما عارفه والو ما عارفين تمشي وخوفا هي متشبته بمزيان. وبغض النظر عن ذلك انها زوجة ديالو وللاسف وضع بحال هذا ما تيخليش الحياة الزوجية تعيش واحد الامان ولا واحد الاستقرار. لا دابا انا كنقول لك يعني سينما اذا ما تقدرش تكمل معها الحياة يعني من ياخذ الاجراءات القانونية ويخليها بلا تعنيف لا تيش حاجة اللي بغات نوصل لك الاستاذ. واضحة الفكرة ديالك اخاي. انا كنشكرك بزاف السي عبد السلام من سمارة لأنك أشرت على كون أن لا يكرمهن إلا كريم يعني لأن هذا النوع من العلاقة الزوجية في واحد التوافق بين الرجل والمرأة بين إمكانية إعطاء واحد الصمام للأمل إبقاء الحياة ديالهم بجوج يخصو يكون في واحد نوع من الاستقرار النفسي والاستقرار اللي فيه واحد العلاقة متولدة على كل واحد فيهما أنه حاب يعيش مع الآخر. أنا خد معايا من قنطرة هذا التواصل من شكون اللي معايا عافاك اذا سمحتي. كوثر مرحبا بك كوثر. كوثر عطيني الراديو ديالك طافي لحقيتاش حتى امكانيه انك تشعل الراديو ديالك صعاب شويه بيني وبينك التواصل كوثر. بلاتي تجي خفيت حيده. واخا طيب احكي لي شنو عندك كوثر. كنت مع واحد كثير عند ولادو. كوتر تاني الراديو ديالك طافي الله يخليك. رجاء الو انا معك كوتر. كنت مع واحد السيد مزوج عند ولادو في وقع واحد النقاش بينه وبينه ضربني داكشي. اسمحي لي عاودي لي من الاول كيفاش عرفتي هاد السيد هذا من خدامه؟ كنت خدامه خدامه تلاقيت بيه عجبني دخلني بواحد شي حاجه ما كايناش ايام عطاني شي حاجه كانت ناقصاني فهمتيني عرفت مزوج عند ولادو داكشي هادشي هادشي مبدئيا عرفتي من الاول عرفتي انهم جوج؟ اه من الاول عرفت مزوج صافي بعدت منو شو السيد ولا تيبغيني وليت كنبغيه فهمتيني كي ولا كيشرب فهمتيني السيد ولا مقابلني نهار كامل. طيب كوتر من القنيطره عاودي تعيطي لنا وقولي لنا شنو المطلوب يعني من هذا البوحده اللي تتقول لنا فيه كون انك انت على معرفه بشخص متزوج. جوج ديال الارقام اللي احنا وضعينها راه الاشاره ديالكم واللي هي 0528489965 او لا 0528489965 قطعت مكالمه كوتر في حين ان العديد من التواصلات كترد على الاسره ديال البرنامج. شاكرين سيداتي ساداتي للتواصل ديالكم ايضا حتى الاخوان ديالنا اللي تيكونوا معنا مرتبطين في الصفحه ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfmsomerlil. بالنسبة للإخوة اللي تيشرفوا وراء الإرسال المباشر والإخراج الإذاعي على البث ديال هذه الحلقة بواسطتهم راه تيمكن لكم أيضا تشوفوا في الصفحة ديال الفيسبوك واحد العدد ديال القضايا اللي محالين علينا باش يمكن لكم تداولوها. غادي ناخذ معايا فاطمة من أكادير. فاطمة مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام فاطمة. بغيت نهضر على مع أنا ديك السيدة مسكينة ديك كيفني الزوجة بداك داك الأستاذ ليلى اللي كانت تهضر معنا قبيلة من جديدة. إييه أنا حسيت هذاك السيد خصو ما يدير لها شي حاجة إلا ما بغاش السيد خصو ما يتعلمش إلا عندها التعامل يضربها يعنفها. دابا انت بحالك بحال سي عبد السلام من نص مارا قبيله هذه هي الفكره اللي قال. ولكن انا تنقول لكم جوج باللي راه هذا الوضع راه هو حاليا راه كاين العنف اضافه الى ان هذه السيده نتيجه هذا العنف هذا طلبت انها تمشي لدارهم ورفع عليها دعوه ديال الطلاق تيبان لها امكانيه دابا ديال البعد على المكان اللي غتمشي له من دارهم حتى تما باش تحضر الجلسات. يعني واحد العدد الامور اللي الان هي راه واقعه يعني كتعيشها هذه السيده ليلى من جديده. لكن الانسان الا ما بغيش الا ما بغيش يحضر يصرحها يصرحها بهذا الشيء مذكور عليه. باش كتنصحي ليلى باش كتنصحي ليلى؟ كنصحها مسكينه باش الله اسمي تبع القضيه ديالها في المحكمه والله غتفرج عليها. حتى هذاك الطفل هو اللي وليت اللي دار لها الراجل والاخوات ديالو طلب الحق ديالها. طلب الحق ديالها لكن ماشي معقول تاني ما بغاتش يصرحات ويدير داكشي اللي كيديروا الناس يمشيو سميتو هذا يصارحها ويمشي يديروا الاغراء ديال الطلاق بالاحسان. صريح بالاحسان. طيب شكرا لك لالا فاطمه من اكادير سمعنا التواصل ديالك من دون شك والراي اللي فضيتي به. امكانيه التواصل نراها هي مع كل المستمعين ومع كل المستمعات اللي تيكونوا معنا على امتداد هذه الفتره المتواصله وبشكل اللي هو مباشر على الاثير ديال اذاعه ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لحضراتكم 24 ساعه على 24 ساعه. ام اف ام دائما تكون في صلب اهتمامات حضراتكم على تنوع ديالها فهاد الشق الانساني الاجتماعي تنكونوا احنا معكم بشكل ليلي في البرنامج ديال سمير الليل. حنان من وجده مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام لاله حنان. سي مصطفى كيداير لاباس عليك؟ الله يبارك فيك لاله مرحبا بك. خويا عندي واحد المشكل الا جات على خاطرك. مرحبا لاله انا في الاستماع ديالك. انا خويا مربيني شي ناس اسمح لي على التوتر. ما كاين حتى مشكل حنان حنا كنسمعوا. واخا انا مربيني شي ناس وموفرين لي كل شيء. الله يجزيهم بخير. ودوكا الناس العرب نتاعنا ما يشوفوش لهذا الشيء. يعني صافي هذيك راه مربيه في الصداقه وهذه وهذه حتى جا شي واحد يخطب ولا هذه يقولوا لها يقولوا له لا هذيك راه زعما الناس الجيران الناس ولا منين كيجيو ماشي الجيران والعائله وكل شيء باين ديك النظره انهم بنت يعني بنت لقيطه انا وكان كنت يعني انا ماشي ذنبي انا حتى انا هكا حكم الله ماشي انا اللي ماشي اللي درتي شي حاجه درتيها بيدك انت اللي درتها اللي درت يعني انا كنشوف شي وحده كان يسبها ربي ودير شي حاجه يسبها ربي وتكون حامله مع شي وحده علاقه غير شرعيه راك تسمع نفسي مصطفى انا كنسمعك حالا نفسي يعني من الاحسن داك الولد تطيحو ولا تربيه هي ما تعطيش لشي ناس اخرين بالله من الشيطان الرجيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم لان المساله ديال الطيح راه ازهاق روح هذه ولا تشدها تربيه بحال دروك انا ها راه معطوني لشي ناس اخرين واخا ما نقصرش من جهتي موفر لي كل شيء لا من الماكله لا من الشرب لا من الطوموبيل لا من الكسوة لا من كل شيء هو خصك تعرفي الا حنان شتي لكن الى الى الى إلا كالأساس في العلاقات ديالنا الإنسانية أننا تناخذ بزاف بالنظرة ديال الناس راه سواء رباتك هاد السيدة اللي ولداتك أو لا ما رباتكش تيبقى إلا رباتك راه في نظر الناس راه علاقة غير شرعية وجابنا حمل وتيبقى إلا عطاتك الناس أخرين ما عرفناش شنو هي الظروف ديالها يمكن ربما هاد الناس ظروفهم حسن ربما من الشكل اللي غادي تكون ولكن الناس صراحه ما كيرحموش حتى الا جا شي واحد يخطبك ولا هذه خصو ضروري يعرف عليك كل شيء لا هذيك ماشي بنتهم لا هذيك مربيين ماشي مشكل انت ما درتيش شي حاجه ماشي مشكل انا ما درتش حتى حاجه انت ما درتيش شي حاجه اللي قبيحه ماشي مشكل لان اصلا هاد السيد اللي غادي يجي يخطبك خصو يكون مقتنع بك انت كشخص الانسان اللي غادي يدي ما غاديش يقتنعوا الناس الاخرين مشغولوش هو ومشغولكش هذاك الشيء لحقاش ماشي غير مره وحده ماشي غير جوج ماشي غير ثلاثه فين مشيت نخدم ولا نفتح السيفي ديالي باش نخدم لا كارت ناسيونال دايرين فلانه ما كان لا والد ولا والده فلانه وصافي ما غاديش انا نقد نعطي لا كارت ناسيونال ما نرضاش شوف هذا واقع ولكن خاصك تشوفي الحاجه اللي عامره في الكاس الحمد لله انك تلقيتي تربيه حسنه علاش الحمد لله كاين ممكن بزاف ديال الاسف ديال الناس اللي عندهم هاد الاسماء والالقاب وباهم وبامهم ممكن كاع من علاقه زوجيه مع ذلك للاسف ما متوازنوش ما كيلقاوش تربيه مزيانه ونسيتك حاجه اخرى سي مصطفى الو انا كنسمعك حنان نعم انا دروك هاد الناس اللي مربيني ما قايلينليش باللي حنا مربيينك كيفاش انت عارفه هذه الحقيقه هذه انا عارفها يعني مول الوراق قريت ورقه وقريت هذه جابينها من السبيطار الواي فلاني كنت قاري انت بعدا شي شويه انا كنت نقرا وخرجت ما بقيتش قاريه يعني دايرين هذه كانت يعني هذه جبناها من السبيطار الواي فلاني نهار الواي فلاني عافيوك عافيوك وفين لقيتي انت هذه الوراقه هذه في الدار محطوطين في الدار ما حاولتيش انت على الاقل مبدئيا دابا تستفسري لهاد الناس اللي مربيين على ما قدش نقول لهم شي مره كنقول نقول لهم ولكن غادي نمرضهم هما ما قادينش يقولوا لي شي مره من باب الاخبار فقط لان هاد الام ديالك ما عرفناش شنو الظروف اللي عندها ربما تكون هي فعلا متزوجه لان كاين بزاف ديال شحال عندها في العمر ديالك انا عندي 27 عام راه كاين واحد العدد الناس مزوجين بالفاتحه وما متقينش اي الزواج ديالهم وربما يمكن تم الطلاق بيناتهم وقع داك الزواج ما متقش شيء والحاله المدنيه ما تعملات لك شيء ربما حتى تقدمتي في السن ديالك هادشي راه كيمكن يوقع يعني ما فيها باس الا استفسرتي هاد الوالدين ديالك قول لهم عافاكم المصير ديال الوالده بغيت نشوفها وشنو اخبار عليها واش كاين شي حاجه على الاقل انت تعرفي شنو كاين شريك ما عندي ما ندير بها ما بغي انا ما بغي نعرف عليها حتى حاجه واحد الناس في الامن قالوا لي نفتشوا لك عليها ونجيب ما بغيتش يعني سهله باش يجيبوها وهذه ما بغيتش نشوفها ما بغيش نشوفها بغي نبعد عليها قد ما بعيد اسمح للارض ما بغيش نشوفها واخا كيما كانوا الظروف ديالها ما بغيش نشوفها كيما كانوا الظروف ديالها ما خصهاش تخلى على الدار تاعها تخدم عليها وتربيها غادي ماشي تمدها واخا هاد الناس ما مفرطينش فيه مخصهمش من اللي بغيتها كاين ولكن ما بغيتش وما نعرف ها هو هذه رغبه ديالك، هذا الشيء جاي طبعا من التكوين ديالك، لانه اصلا المشكل ديالك هو انه مشكل ديالك كتحسي بانه المفروض هي الام اللي خصها تعهد بالتربيه، ولكن خصك تعرفي ان راه اللي انت ما مسؤولاش عليه وكتقري فعلا انك ما مسؤولاش عليه، يمكن حتى هي تكون مسؤولاش على شي سلوك دار، ربما يكون في علاقه زوينه، انسان يحاول يلتمس العذر، لان هذه الام يعني كيف ما كان الحال تمسي العذر لهذ السيده على الاقل دات حاجه مزيانه. انت قبيله انت كتهضري معايا وقلتي لي تجهدوا على الاقل هذه الام ديالك ما دارتش واحد المزيه واحد الحاجه اللي خايبه مع سيدي ربي، عطاتك الناس اللي تعهدوك بالرعايه والتربيه، يعني حاجه ايجابيه بزاف. هذه الام مثلا ما مشات شي كت ربما خرجاتك لشي طريق ولا شي مسار اللي خايب، لان كاين بزاف للاسف ديال الامهات اللي تيكونوا وادعين يتحملوا في علاقه غير شرعيه، تيبقاو البنات معاهم وربما تيكونوا تيمارسوا هما ديك العلاقات الغير شرعيه وتيشوفوها، يعني على الاقل انت داتك لواحد المامن ولا واحد المكان اللي تقدري تلقاي فيه واحد التربيه مزيانه. علاش؟ والله ما عرفت، ما نكتبش عليك، انا هذه النقطه الضعف ديالي ونحس دائما في الضعف، دائما واخا موفر كل شيء نحس بالضعف، ما نقدرش. حاولي تشجعي وتواجهي الحقيقه، حاسه بواحد النقطه واخا نقول شي غادي نشجعو هذه وهذه، ولكن حاسه بواحد النقطه من نمشي ضيافه لشي وليمه ولا شي حاجه، دائما حاسه يعني نشوف الناس يشوفوا هذيك النظره ان هذيك بنت غير كذا، بنت غير ماشي غير مربينها، واش هذه بنتك وبنتك كبرت وهذه وهذه، والوالده انت غير مسكينه بحال اللي تحس بحال اللي تنقص، يعني كنصب ما يقولوش واش هذه بنتك واش كبرت، يعني راه تربيتيها وراها كبرت قداش ولات وهذه. هادشي كله الله يجازيهم بخير، ولكن حتى انت الله يجازيك بخير حنان من وجده. حاولي تعتقدي بانني انا اسمي حنان من وجده، الحمد لله تلقيت تربيه مزيانه، التربيه اللي تلقيت تيخصني نحاول ما امكن ان هذيك الاخلاق اللي فيها انا وهذيك التربيه اللي تلقيت نقلب فيها على كيفاش نضبط الامور ديالي، نقلب فيها حتى على هذه الام هذه، علاش لا الى كتب انك تصلي بها الرحم، لان الانسان اللي تيكون مربي واحد الخلق اللي هو راه فيه تيكون انسان اللي كريم كثر، تيعطي العطاء اكثر، ما تعرفيش انت تمسي العذر. وثانيا كلام الناس لا بيقدم ولا اخر، يعني بالنسبه الى جيتي كتبعي بزاف كلام الناس خصكي تكون عندك واحد الاراده قويه باش يمكن انت تعرفي شنو بغيتي. كلام الناس دائما ما كيقدمش ما كيوخرش، راه قلت لك تيلا خدات كاع الام ديالك وبقيتي معها غادي يقولوا انك جيتي من حمل غير شرعي، الناس غادي يدويو غادي يدويو، راه اللي اساسي شنو انت باش غادي تفيدي راسك باش غتنفير، ولا اللي درتي بحاله ما عندك باش فتي هاد الانسانيه خلاتك، ربما تكون هي فشي ظرف دابا مقلق، تكون محتاجه تشوفك. هاد الوالدين ديالك يمكن ربما غادي تزيدي تخفي العيب عليهم، يعرفوا بعدا انك انسانه انت الحمد لله وصلك لواحد السن ديال 27 سنه متوازنه نفسيا، ماشي انسانه الا كتب الله ومشى وغادروا الحياه تبقاي ضعيفه تبقاي هشه في الحياه ديالك، تو ما اطمئنيهم الا كنتي بشخصيه قويه. شكرا. مرحبا حنان، بارك الله فيك. شكرا اختي، كنتي معي من وجده حنان، وحنا في الحصيله ديال التواصل ديالنا العديد من الإخوة والأخوات، العديد من المتتبعين والمتتبعات اللي كنكبروا فيهم هذا الروح ديال التواصل، يعني بصدق عبر الأرقام ديالنا اللي هي 0528489965 أو 6965. ناخذ معايا منير، أسفي منير. السلام عليكم. وعليكم السلام منير. الله يبارك فيك منير، أنت واحد صبحتي من الأصدقاء اللي تعيط لنا بزاف، مرحبا بك منير. ما كاين مشكله منير، تفضلي. الله يبارك فيك. يا عندي واحد المشكل. الو مرحبا بك. عندي واحد المشكل مع المراه، مع الندم ديالي مع الوالده. احكي لي، انا كنسمع دابا، انا عرفت الحوار المضمون ديال المشكل ديالك، عندك امك مع مراتك، فين كاين المشكل بيناتهم؟ فين كاين المشكل عندك انت في هذا الشيء؟ مشكل اخويا ديما خاصني نسيا اذا نخرج. ما كنسمعكش اي منير، عندكم الريح بزاف. ها كي الريح. ايه المهم تنخرج غير الخدمه بحال كي ترجع تلقى مروح منين داك الشيء ما فهمتش كاع. شحال هادي باش تزوج يا منير؟ هادي شي 8 شهور تقريبا. اها وشحال العمر ديال ديالك دابا نتايا؟ 24. منير تقدر تمشي لشي بلاصه احسن من هادي اللي انت فيها؟ دخل لذاك البيت اللي كنتي فيها ولا ذاك الدار اللي كنتي فيها حيت كاين اللي قبيله كنتي كتهضر معايا مزيان. دابا مزيان؟ اها. المهم تنخرج اخويا تبعوني مثلا الخدمه ترجع تلقى مرونين ذاك الشيء. اها. فاش مزيان زعما تنقول لها مالك تقول لي ماماك راه عند ماما ثاني تقول لي راه مرتك. شنو تتقول لك الوالده ديالك على المرأة؟ الوالدة ديالي تقول لي خصك تطلقها وخصك اللي ما صالحاش لينا وما هكا وما بزاف اخويا. الوالدة اللي جابت عليك النهار الاول؟ لا انا اللي خديت. وما كانش باغيها الوالدة المرة الاولى؟ لا جبت عليها وقبلات يعني المهم دات واحد واش تقبلاتها يعني تقبلاتها امراه عادي ولا هي فعلا ما كانش باغيه هاد كانت هي الوالده ديالك مختاره لك شي وحده اخرى؟ لا لا قبلاتها بالفعل يعني وافقات لي على الزواج وكل شيء. اها. دات واحد 4 شهور يعني زوجنا مزيانه بخير وعلى خير. اها. من ديك مورا ديك 4 شهور الاولى يعني بداو المشاكل. شنو هما هاد المشاكل اللي بداو من هاد 4 شهور؟ شتي ياكم بغيتو تفهموا لي دابا كنخليهم غير نخليهم هادو قاعدين يعني تيهضروا كل شيء ترجع تلقى كل هذا سميتو كل هذا يعني المواعين كل هذا بحثوا كل يمكن هذا الشيء تيدخل في الحياه ديالهم الخاصه ربما هما يمكن كل وحده تشوف فيهم انه بغات تعز معناها ما عرفتش الا كان هذا هو السبب يمكن هذه هذا امر يمكن يكون غير مشكل الا كان شي مشكل ربما اللي حيت علاش قلت لك انا في الاول يعني المساله ديال الوالده واش كانت باغيها لك المره الاولى واش تقبلاتها لان المشكل فين تيكون هو انه انت تحس المراه بانها ما مقبولاش من عند الام ديال الراجل ومني كتكون ايضا الام ديال الراجل تتحس باللي هاد المراه اختطفت لها ولدها او لا بغات تعيش مع ولدها بالشكل اللي بغات هي وكلمه امها ولا كلمه امو ما تتدارش. واخا ناخذ معايا سعيد من قلعه ديال الصرغنه. سعيد من قلعه الصرغنه انقطعت المكالمه ديالو وحنا دائما مع جميع المستمعين والمستمعات جميع المتتبعين والمتتبعات على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه في هذا اللقاء التواصلي الليلي الساهر المباشر ضمن الحلقه الرابعه. مراد من طنجه مرحبا بك مراد. بارك الله فيك. كي داير؟ الحمد لله الله يرحم والديك. تقدر تعطيني داك الراديو ديالك طافي حسن الله يجازيك بخير. واخا سيدي. تفضل سي مراد. انا معك سي مراد. ملي دخل في هذاك المشكل ديال هذيك البنت. شكون هذه البنت؟ هذيك اللي مربينا هذوك الناس. حنان من وجده. من وجده. يلا سيدي مرحبا. واخا ماشي مشكل واخا تكون مربيه واخا يجيوها لك الخطاب ماشي مشكل. هي كتقول بان ربما ملي كيجيوها الخطاب الناس تيقول لهم لا وديك السيده راه غير مربيه وراه غير لاقيطه ولا هادشي اللي يمكن واش ما تيبان لكش هنا ربما ربما ربما الموقف الضعيف اللي كتشوف فيه راسها دابا هاد الاخت حنان من وجده هي اللي كتخليها تعتقد بان الناس كيستهدفوها بهذا الكلام ديالهم. هو عندك كيفاش من هضره هاد الناس هي خاصها تعرف راسها هي تعرف راسها فين غادا تعرف المسؤولية ديالها تعرف راسها فين بدا. واخا خويا شكرا بزاف مراد من طنجة. احنا دائما تنتواصلوا من خلال هذا الجزء هذا دابا الثاني لان احنا في دابا الجزء الثاني من التواصل ديالنا اللي ما شاء الله يعني تلقينا فيه تواصلات ومازال مستمرين معكم فيه في لقائنا الاذاعي الساهر المباشر المشطر الى حوالي تقريبا 4 اجزاء في هذه الحلقه الاذاعيه الساهره المباشره من حلقه ديال ليله الخميس صبيحة الجمعة، هذا الجزء الثاني مع حضرتكم واللي كان تواصلوا فيه مع كل المستمعين والمستمعات على الأثيرية الإذاعة MFM، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. فاتحة من مكناس، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام على فاتحة. خويا شحال هذا وانا كنتسنى نهضر معاكم. اهلا وسهلا لفتحة. عندي خويا مشكل كبير، انا مكسف في حياتي. فاتحة انت شحال هذه، شي عامين ما سمعناك. اياه كنت كتعيطي لنا ما بين فاس ومكناس. يا فاتحة، فتحة يا مستمعين الأفاضل، كانت كتعيطنا في الوقت اللي كان البرنامج يداع يعني بشكل أثيري بعد منتصف الليل، ما كان التواصل ديالنا مع الواحدة، يعني كانت حكات لنا على الزوج ديالها وعلى الضغوطات اللي كانت تتلقى وعلى المدة اللي قضاتها معاه، واللي تقريبا كتجاوز 15 سنة ولدت فيها بنيتها وليد، ويعني مجموعة من المشاكل اللي كتعيشها مع هذا الزوج، واللي كنا تبعنا فيها حتى الإجراءات ديال هذه الطلاق، لأن هذا الشخص كان واحد الوقيتة بعد دواء ديال الطلاق ثم تم التنازل على فتحة. عودي جديدي بيعرفك اتصال ديالك، أنا بغيت نعرف عود أحوالك، لأن هذه تقريبا سنتين ما عيطتي شيء وما سمعناك شيء. سي محمد من الحاجب، مرحبا بك. السلام عليكم. وعليكم السلام سي محمد، مرحبا بك اخويا. لاباس الله يبارك فيك. سنة سعيدة لكم. الله يسعد أيامك اخويا، 2013 إن شاء الله سنة خير على المغرب كله إن شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله. الله يبارك فيك سيدي. خويا باغي عندي واحد اقتراع على واحد البنت من أكادير. شكون هي السيدة؟ سميتها كيما ما عرفتهاش، دار لي من مدينة الرضا. اللي خو عنده تما. كتهضر على رجاء من أكادير اللي رجاء من أكادير. أيوه. هذيك أخويا أنا عندي ورق واحد راح ما أحسن تبعد عليه. شكون هو اللي غادي تبعد عليه؟ خو داك السيد اللي كاع راه تبعد عليهم بجوج، بان راه عندها واحد المشكل غادي يوقع لهم في التالي، بان خوه ما غاديش غيكون دائما واحد النقصان. واحد النقصان غادي يكون ولا وغيبعد عليهم دائما، واحد النقصان غادي يكون عندهم تما باين في العائله. يعني هاد الحاجه اللي هاد المساله اللي فيها واحد في نظرك انت يا جوج ديال الخوت، وهاد النزاع اللي بيناتهم وهاد الشجار، بالنسبه ليها هي كاع تحاول تفادى هادشي باش يمكن تضمن الامان لعلاقتها الانسانيه ولا الزوجيه المستقبليه. ولو ربما خوه غادي يكون عنده واحد صورة فين ما شاف خوه دايز غيكون عنده واحد النقصان في الصورة ديالو يا اخي. يمكن واش ما كتشوفش هاد القضية، يمكن هاد الجيل هاد النقص غيشوف خوه هذا كما كنرجع ليه، ولكن واش علاش ما نقدروش مثلا يدافعوا بجوج بهم، لا رجاء من اكادير ولا هاد السيد اللي كتبغي، على هاد العلاقة؟ حيت هاد العلاقة فيها خلل ديال ان هذاك خوه ما عنده سوء تفاهم، او لربما رجاء ما حاولش تكون حاسمة في هاد العلاقة. ربما علاش مثلا غادي يسلموا في هاد العلاقة بيناتهم جوج وهما مرتبطين؟ هذا هي سؤال فقط. إيه عندك حق في هذا الهضره، وانما هو دائما واحد النقصان يشوف خوه ولو داز غير من الشارع ولو يبعد عليه، والعلاقة ديال العائلة ما غاديش تبقى. الدراري غادي يكبروا ولا شرك مع الدراري، غتوقع واحد النقصان الى خبار خوه الصبيح، الى كان خوه عنده الخبار. لا خو مطالع بأن السيد اللي مشى لأكادير بدا كيتكلم مع البنت على أساس راه خوه ما يستاهلهاش. فعلا شي في خبارو. هي غادي يوقع لهم، أنا غير في النظري ديالي أنا غادي يكون واحد النقصان عندهم في التالي، وهو يكبروا غيكون واحد النقصان كاع معاهم دائما في العائلة غيكون نقصان. واخا شكرا يا أخي. بارك الله فيك. شكرا يا سيدي. احنا مازال مستمرين حتى الوحدة ونص بعد منتصف الليل في هذا اللقاء هذا المباشر عبر التواصلات الهاتفية لتجي مع المستمعين والمستمعات. رجاء حاولي عيطي لنا باش نشوفوا فين وصلتي وشنو باقي درتي في هذاك الشيء، واش السيد جا تقدم ليك، واش حاولتي تجوزي كاع هذه المساله مادام فيها مثلا نوع من التنازع ما بينه وبين خوه، واش خليتوا الوضعيه هكاك وصافي، واش باقى المطارده ديال خو هذا السيد اللي انت تعرفي، ما عرفتش. جاوبينا رجاء. سي احمد بن سلا، احمد اخويا بخير. لاباس الله يبارك فيك. الحمد لله سي احمد. كثير ما صحه. الله يبارك فيك سي احمد، مرحبا بك. لاباس الله. الحمد لله على دوام منه واحسانه. الله يحفظك ودي سمسك وفضله وإكرامه. تفضل سيدي بارك الله فيك. أولا نشكركم وشكر البرنامج وشكر الطاقم التقني كله. الله يحفظك سيدي. برنامج زوين كيعجبنا مع الناس اللي باش توجه الله يحفظك. أهلا وسهلا سيدي مرحبا. الله يحفظك الله يحفظك. هاد المشاكل كيأثروا عليا شوية ديما مثلا فهمتي. أها. كيأثروا على المشاكل بزاف والله العظيم بزاف. والله يجبر الحال دائما ديالنا. الله يحفظك ودي سمسك والله يحفظك ويسرك ويخليك وليداتك. الله يبارك فيك بارك الله فيك. شكرا لك سيدي بارك الله فيك. نتواصل مع كل المستمعين في هذه الحلقة الإذاعية الساهرة المباشرة التي تنضمون فيها إلى هذا التواصل الليلي المباشر في الحلقة الرابعة لهذا الأسبوع في حلقة ليلة الخميس صبيحة الجمعة مع كل مستمعين والمستمعات اللي دائما تتواصلوا معنا واللي احنا في الخدمة ديالهم. احنا دائما نعقد العزم على أن نكون دائما في تواصل مع كل المستمعين وكل المستمعات. سي سعيد من مولاي إدريس زرهون مرحبا بك. تنقطع مكالمة سعيد من مولاي إدريس زرهون ولكن هدي فرصة باش يمكن شوفوا الأخت اللي حكيت لنا البارح نتاهية من مولاي إدريس زرهون شنو يمكن تقولوا لها اللي تكلمتنا على الوضعية ديالها وبزاف ديال الإخوان. سي عبد السلام من أين زقان مرحبا بك. السلام عليكم سي مصطفى لاباس. سيدي مرحبا أنا سي عبد السلام. شي بخير سيدي. الله يبارك فيك سيدي نشكرك. أهلا وسهلا سي عبد السلام. أنا بغيت ندخل على واحد جوج السادة البارح واحد شكون هما؟ السيدة شكون هما؟ هاك عمر من طنطان. من طنطان ياه. بغيت نقول لك أنا هذاك السيد راه ما يمكنش هذوك الناس يجيو يقطعوا عليه الموضوع غير حكاك بلا ما يبلغوه بلا حتى حاجة ويدخل معاه لشي مشاكل اللي ماشي ضروري. بنادم يجي يقول لك الله يرحم والدين راه بغيت هذا الدار ولا راه بغيت هذي وراه بغيت هذي. ماشي يجي ويقطع عليك الموضوع. وديك السيدة الأخرى اللي هضرت معاك من إكرام وقي إكرامية إكرام هضرت لي قالت لي كلي راه كان خطبها واحد الدري وعطاتو الفلوس وداك الشي طيبني الدار هداك الشي لاخير ياه. أنا كنسمع في الأخر شكون اللي في الأخر شكون اللي خسر؟ أها ما هي اللي خسرت ماشي هو. اولا خسرت العذرية ديالها وخسرت كل شيء والفلوس والتحسين يعني ما استهدت والو. وهذاك العلاقة ما غاديش تكمل ما غاديش تكمل. وشكرا. الله يبارك فيك سي عبد السلام. احنا مازال متواصلين في الجزء الثاني هذا مع كل المستمعين والمستمعات اللي تنضموا لنا بشكل مباشر وتيكونوا معنا في هذه الحصص الليلية الخمسة أسبوعيا يعني من ليلة الاثنين حتى ليلة الجمعة على اتصال على إمكانية إصداء نصح توجيه فكرة رأي بشكل إنساني بشكل يحاول أن يقارب واحد العدد ديال الظواهر اللي كنعيشوها احنا في الحياة ديالنا المجتمعية واحد العدد ديال الوقائع اللي يمكن توضع أمام أسرة البرنامج وأمام الأسماع ديالكم الكريمة. سي إدريس من إسبانيا من مالاغا مرحبا بك. السلام عليكم أخي مصطفى. الله يبارك فيك سي إدريس مرحبا. مرحبا بك سي إدريس راه شي شهر هذه كنبغي نتصل بك مع عمري شديك الله يجازيك ويطول عمرك. الله يبارك فيك سي إدريس بارك الله فيك. الله يطول عمرك ويجازيك جزيل الشكر راه هذه اللي خدمتنا بالليل. أيها سي إدريس. شرفتنا بزاف الله يجازيك. أول غادي نقول لك راه كنتصلوا بك في هنا المغرب في إسبانيا. الله يبارك فيك سيدي. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. الله يطول. غادي نقول عندك السيد اللي كاين في طنطان. إيه. أنك البارح تسمى في البرنامج كاري واحد الدار. إيه إيه إيه سي إدريس. الإنسان كي تيكون مسلم وكيكون عنده واحد ثقافة بأنه كان في شي دار ولا كان في شي حاجة خصو يكون عندهم كيكون عندهم الكرامة باش يعرف بأن الدار ماشي ديالو. إيه. ماشي المنزل ديالي يعني خصو يودي واحد الواجب تماما نقطع عليه الى نقطع عليه الماء والضوء يعني لا داعي باش اييه باش يسكن تما باش زعما حنا الحمد لله اعراب ومسلمين الانسان وسمع بزاف ديال كيتردد في المشاكل ديالو. هاد نظام التعامل هاد نظام التعاملات ديالنا حتى في التشريع ديالنا السماوي والسمح والديني تيقتضي بانه خصنا نتكاتبو خص يكون عندنا واحد النوع من التعاقد باش كنبنيو العلاقات ديالنا بشكل اللي هو سليم. الله يجازيك ويطول عمرك. هذا هو هذه هي الحاجه الحمد لله اللي تربينا عليه وتربت عليه الأمة الإسلامية وتربى عليه الحمد لله ولادنا الغازة وتربينا المسلمين اللي كاينين في جميع العالم. ما غادي نجي نكلي عندك وانا حتى نشي دار شوية من نظريا أنا غير معقول خصو دايما إلا تخلي معك يعني شي حاجة ماشي ديالك ماشي ديالك مدينة تماما غادي نقول لك راه كنفتخر بيك. الله يبارك فيك سي دريس. الله يطول عمرك سي دريس. سي دريس شنو مجال العمل ديالك في مالاغا؟ شنو تشتغل بالليل؟ العمل ديالي أنا كندير بخيلانتي باللغة العربية بحال تقريبا البورتيرو ديال الكومبليكس وديال واحد المنتجع سياحي. أيوة. ومالاغا فعلا هي من المناطق الإسبانية اللي تتعرف واحد الحركية سياحية مهمة جدا في مالاغا. هي سي مصطفى. وشحال هذه وانت دابا في مالاغا سي دريس؟ أنا تقريبا كنت في جزر الخليج تقريبا 10 سنين الحمد لله. تبارك الله ما شاء الله. ومن بعد كنت في السعودية حجيت الحمد لله جيت حيت من هادشي ديال الفندق ولود الخدمة حلال تقريبا. أييه. المهم تقريبا شي سنة كاين أنا في مالاغا. دابا سنة أنت في مالاغا يعني درتي مبادرة ديالك شخصية درتي مشروع خاص ديالك ديال تتسير فيه منتجع سياحي. أي الحمد لله. الحمد لله. واحد الفترة الهولندي هنايا معاه والأمور بخير وعندي ثروة ديبلوم ديال الفندقة. مزيان. خدمت في ليزوتور المهم عندي بزاف المهم كان واقف على راسو الحمد لله قد وليداتك تعيشوا معك في مالاغا ولا تعيشوا معك هنا في المغرب ولا تعيشوا في المغرب؟ لا عندي ثلاث دراري واحد مجدد سيتياسيون ديالو هو كيقرا ويلعب مع الجوهره ديال قليمين حنا من المناطق. مزيان. اياه الله يهدي جوهره قليمين. اياه حنا من باب الصحراء الجوهره ديال قليمين ولاد قليمين العاقدين القدامى. اياه تبارك الله اياه الله يطول عمرك. الله يبارك فيك. الله يبلغك المقصود وان شاء الله نسمعك يعني في تواصلات اخرى ومن خلالك طبعا تحياتنا لكل الاخوان المقيمين يعني في خارج المغرب اللي تتبعونا واللي هما كتار واللي تنعزوهم بزاف. احنا مازال لقائنا متواصل مع كل المستمعين والمستمعات كل المتتبعين والمتتبعات في الجزء الثاني من هذه الحصة هذه الليلية المباشرة. الجزء الثاني باقي مستمر مع حضرتكم لانه على خط البرنامج الكثير من المتواصلين والمتواصلات اللي تترد الهواتف ديالهم او اللي تترد الاتصالات ديالهم عبر الارقام الهاتفية اللي هي 05 28 84 89 65 او لا 05 28 84 69 65. فهاد التواصل هذا اللي احنا كنكونوا فيه مع بعضنا البعض في 3 ساعات زمنية يعني متاحة من خلال هاد اللقاءات المباشرة على الاثير ديال MFM الاذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة نختار فيها صحبة حضراتكم ضمن هذه الحلقات الخمسة اسبوعيا من خلال هذه السويعات الليلية المباشرة باش نكونوا يعني فيها مستأنسين بكم وفي الوقت نفسه مؤنسين لحضراتكم. نحن في أثير الليل أصدقاء من لا صديق له في هذه الحصة اللي فيها مع بعضنا البعض إمكانية تواصلنا طبعا باقي يهدى من هذا الجزء الثاني مع المستمعين والمستمعات اللي أيضا فيهم واحد العدد دي الإخوان اللي معنا على صفحة ديال الفيسبوك www.facebook.com/mfm سمير الليل في هذا التواصل هذا واللي كينخرطوا معنا فيه المستمعين بواحد نقدر نقول ثلاثة يعني اللي كنلقاوها طبيعية وكنلقاوها تتمنحنا في كل ليلة من الليالي ديالنا التواصل المباشر العديد من الأسماء على اختلاف الشرائح ديالهم المجتمعية ما بين الشباب ما بين اليافعين ما بين الإخوة اللي تكونوا يعني تقدموا إلى حد كبير في مجال يعني ما يخبرون به إنسانيا يعني تبارك الله مختمر العمر ديالهم. فاحنا كلكم أصدقائي صديقاتي تنوجد فيكم دائما هذاك المجال ديال التواصل السهل والسلس التواصل اللي هو تكون أخذ بشكل كبير مستمعينا مستمعاتنا ضمن هذه الحلقة اللي كانت تواصلوا فيها بشكل مباشر مع أسماعكم في برنامج سمير الليل. سمير الليل. دعوتنا الصريحة سيدتي صدتي إلى تقبل مودتنا الخالصة مصطفى الهرداب إلى بركات وراء الإرسال المباشر في متابعة إخراج هذه الحصة حتى حدود 1:30 بعد منتصف الليل ضمن هذا المسار الأثيري الليلي اللي كان تحوه زمنيا مش كان نكونوا كالتقطوا التواصلات ديالكم اللي كتورد على أسرة البرنامج واللي كان مباشرة يتم إحالتها على أسماء حضرتكم مباشرة طبعا يتم الاستماع إلى التجارب اللي يمكن تفضيوا بها أو حتى الأفكار والآراء اللي يمكن تصدروها إزاء القضايا اللي تتسمعوها. احنا متشكرين لحضرتكم على هذا الروح التواصلية وفي الوقت نفسه جانب تفاعلي اللي كيكون مع الأسرة البرنامج واللي كيكون مع الأسماء ديال المستمعين الكرام والمستمعات الكريمات فين ما كانوا كتلتقطونا وحنا كنكونوا في تلقي ديال التواصلات ديالكم. فاطمة الزهراء مرحبا بك من الدار البيضاء. فاطمة الزهراء انت الحمد لله بارك الله فيك. الحمد لله. عندي واحد مداخلة للسيدة اللي عيطات من وجدة. ايه هي قالت عندها مشكل مع بينها حنان من وجدها. ايه هي ديجا قالت ان هي ما بغاش كاع تعرف امها ولا تعرف عليها شي حاجه. هذا الشيء اللي عبرت عليه. وانا كنشوف من الاحسن حيت هي هاد والديها اللي مربينها دابا هي كتعرفهم احسن منا. يعني غتعرف واش تقدر تقولها لهم اذا كانت غادي غير تضرهم وتقول لهم راها زعما عرفات راسها راها غير مربينها وغادي يغدرهم في خاطرهم وهكا سورتو اللي كانت فمها شويه مثلا كبيره في صار 50 عام كتعرف المراه ملي كتكبر شويه كتولي حساسه اكثر من القياس. ياك احسن ما تقولهاش لها وهي احسن من الناس. يعني والديهم معاهم هما اللي ولدوهم ومكرفين عليهم عايشين معاهم مزيان. ياك ولا لا؟ هذا هو يعني وضع كثير ديال بزاف الاسر تنعرفوها. يعني يعني من الاحسن هي احسن من بزاف ديال الناس. وبالنسبه للهضره ديال الناس يعني كيقولوا راه هي مربينها وهكا الناس غيهضروا غادي يهضروا سواء كانوا مربينها ولا هي والديها الحقيقي. فهمت يعني الناس كيهضروا كيهضروا يعني ما تخلي عليها الهضره ديال الناس. ولكن على الزواج الا بغاها شي واحد وكان كيبغيها بصح وعجباتو بصح وعجباتو الاخلاق ديالها وهذا راه غادي يبغيها كما هي ما غاديش يستنى واش مربينها ولا شحال من واحد جوج من وحده راه جابها من شي بلاصه. يعني راه كنت عارف ماشي انا غادي نقول يعني جابهم من واحد البلاصه ماشي كاع هكا ديال الزواج كاع وتزوجوا بهم وسطروهم وهذا. يعني على الا كانت غير على هذه القضيه ديال التبني ماشي شي حاجه بسيطه هذه ما تعمرش راسها. ويعني الا كانت دايره بالها مع الزواج وهذا راه الزواج غادي يجي غادي يجي يعني ما غاديش يمكن. الا كانت كتب ليها تزوج غتزوج سواء تكون متبنينها ولا مع والديها الحقيقيين. اي والله صعيب. اللهم امين فاطمه الزهراء شكرا. مرة جربت بس نعيط بزاف المرات ولكن انا ماشي يعني ما كنتسمعش البرنامج ديما نسي مرة ماشي ديما ولكن الحمد لله ملي شفت لي اليوم. مرحبا بك لاله شكرا لك. شكرا شكرا لك بارك الله فيك. شكرا لك فاطمة الزهراء من الدار البيضاء. احنا دائما هاد الالتفاتات ديالكم حول أسرة البرنامج هي تهمنا اكثر تتزيدنا اصرار في تفاني ديال الخدمه ديال حضراتكم وتتزيدنا هاد الالتفاتات ايضا اللي كتسجي سواء الاخوان اللي يكونوا تيعبروا على الديمومه ديال الوفاء ديالهم بينا هادو اصدقاء وصديقات اللي التواصل معهم يعني بدون شك يكونوا تفاعليا سلس وسواء الاخوان اللي يرتبطوا بنا فحنا كيلقاو فينا هذاك الرحابه هذا القلب اللي دائما تنتمنوا نكونوا دائما كنالوا الاستحسان ديالكم. مازال امكانيه التواصل وارده حتى ل1:30 بعد منتصف الليل. انتم اصدقائنا اللي يلاه تنضموا لنا ولكن انتم الاصدقاء والصديقات لكن بزاف الاخوان تيقولوا لي بلي راه كنبقاو حتى شويه لواحد الوقت عاد كنستراحوا شويه. انتم اللي الان تتحاولوا تهدؤوا باش يمكن ان شاء الله تستعدوا لملاقات ومقابله يوم جديد ان شاء الله يكون عليكم حافل بالحاجات اللي فيها خير لكم ومباركة إن شاء الله الجمعة اللي جاية إن شاء الله بإذن الله. تنتمنى لكم إن شاء الله كل الحاجات اللي تتخليكم إن شاء الله موفقين. أنا أخذ معي جمال من كناسة. سي جمال انت يوم. السلام عليكم. وعليكم السلام. شكرا بدا على هذه الفرصة اللي تتحت لي باش نهضر معكم في هذا البرنامج. كيسرني الأمر سي جمال باش نسمعوك. بالنسبة للأخت اللي من وجدة. حنان. حنان من وجدة. أنا ما خصهاش يأس. هي اصلا لقات الناس اللي رباوها. انا ما لقيتش الناس اللي رباوني. طيب. انا رباني الشارع. طيب طيب احكي لنا كيفاش يعني هذا. لا ما انا ما عنديش مشكله، انا خرج الحمد لله، تزوجت ودرت وليدات. انا غير بغيت واش توصل ليها، هذا هو. انا انا بغيتك تعطيها هذه التجربه ديالك باش هي تحس هاد. انا رباني الشارع. كيف اخر ولد 7 سنين ما كنعرفش نقرا، ما كاينش اللي يقريني. طيب الوالد شكون الله اعلم. خرجت وصلت للداخله. مدينة هادي مدينة الحمد لله ما كان كمي ما كان سكر. يعني فرط الوجود ديالي بيدي. يعني هاد الوضع لقيتي راسك فيه مني خلاقيتي، وانت عرفتي راسك انك خارج داركم، خارج واحد المكان اللي فيه. الحمد لله تعرفنا على ناس، تكرسوا لنا ناس، والحمد لله حملنا كتاب الله. دابا اللهم لك الحمد، حمل كتاب الله. اللهم لك الحمد. نجوج، عندي وليدات. يعني هي راه لقات عائلة رباتها، نسباتها ليها. راه فضل مني. طيب. وحدين اخرين راه ما شاء الله، راه كنقول لك ان السيدة هذه ما خصهاش تنفس. اللي بغاها ديك الحالة مرحبا، اللي ما بغاهاش ما عندها ما دير به. يعني واش هي الخاطرة خرجت للدنيا؟ أولا أنا أولا الآخر أولا الآخر أولا الآخر أولا الآخر. راه ماشي الخاطر نخرجنا للدنيا. ربي بغانا في هذه الحالة، احنا في امتحان، احنا كندابزو معاه. إلا يأسنا ما بقات عندنا حياة. ما خصهاش يأس. بالنسبة للأم ديالها تعرف عليها بالسيف عليها، خصها تعرف عليها وتعرف علاش الظروف ديالها. تعرفت الظروف ديالها، علاش غتهرب من أمها؟ واش أمي راها أمي؟ مربياني مربياني. هذيك الحاجة اللي رباتها الله يجازيها بخير. يعني ما خصها تعرف امها وتقول لها شنو الظروف ديالك. تعرف الظروف ديال امها اللي خرجتها لهذه المساله، اللي خلاتها ما عرفناش الظروف ديال امها شنو هي. واش فوق القهريه ولا رغم ما يمكنش شي مراه ترمي امها بنتها هكاك عباء، ما يمكنش على وجه الكره الارضيه. خاطر كانت حمقى والله اعلم. ما خصهاش تيأس. هو هي في هذه الحاله هذه راه هاد الام يعني عملت واحد الخير مهم بزاف. راه كاين بزاف ديال الوضعيات اللي كي قلت لك للاسف بقاو امام شساعات الشارع وتاهوا في وسط هذاك المشكل. قلت لك انا الحمد لله كان وصلت للداخله على رجلي. ولد 7 سنين خرجت من دارنا. دابا في عمري انا 39 عام الحمد لله، حامل كتاب الله، مجوز، عندي جوج وليدات. واش كيفاش خرجتي من داركم؟ واش لقيتي الوالده معاك؟ شنو ما فهمتش. لا انا مشيت بسبع سنين كلشي داخل يقرا، قلت لها نمشي نقرا، قالت لي ما عنديش الحال المدني باش ندخلك تقرا. هادشي في 80. انا ولد 73. في 80 وقع هادشي. نمشي نقرا ما عرفتش، كلشي مشي يقرا، ما كاين لا قرايه لا والو، خرجت. انا ولد الدار البيضاء، دابا حاليا ساكن في مكناس، كنعرف امي. دابا حاليا كنعرف امي. ما يمكنش انا نتبرى من امي. الانسان يعني هاد البنت هادي ما خصهاش تيأس. وخرجتي مشيتي للداخل، شنو خرجتي كدير؟ ماشي خرجت الضروري انني مشيت للداخل مباشره. راك عارف هاد الدار البيضاء، ها الكاميونات، ها الكيرا، نسير مع هاد الكار، نسير مع هاد الكاميون، نسير مع هنا، يعني غير غادي جاي، يعني ساخط على الوضعيه كما كنقولوا بالاولى. غير غادي مع هذه مدينة، هذه قرية، هذا ساحل، هذه العفس الزرقاء، هذه هذه هذه فهادي، وهي غادا هكاك. ماشي ضروري اني مشيت نقصد للداخل، قلت لك انا غير وصلت زعما المدة الاتجاه فين وصلت. شوف يعني من مكان لمكان، يعني الدار البيضاء الداخلة كلها مشيتي تايه وصافي، يعني مع كاميو مع كافي الناس وقتها تبقى وصافي. فيما شحال خطرة 4 ايام 5 ايام كان غير في الخلا. سير سيمانه حتى جوج سيمانه، شي كيعرفك كيعطيك شي كيشوف غير اليوم غادي غدا غادي بعد غدا غادي، شحال من واحد كيقول لي هذه التليفون كنشوف حتى غادي في الطريق، تنقول هادشي قسم الله. والحمد لله ربي فرجها من عنده ورجعنا، احنا مستقرين في مكناس، عندنا وليدات اللهم لك الحمد. الحمد لله. يعني اللي بغاني بهذه الحاله مرحبا، واللي ما بغانيش اش غندير له؟ خصها تفرض الوجود ديالها، خصها تنسى بان امها او باها او مرباها، خصها تنساهم. هذيك راه صافي عندها يعني واخا واش غتبدلها ما غتبدلهاش. لكن وجه لاني دا راه كيما غتبدليش هذا الشيء اللي قالوا لي، هذا الشيء واجد بالك. شوفي انت شنو غتبيني للناس. بيني الوجود ديالك، الا كتقراي زيري على قرايتك، عضي عليها بسنانك، ونجحي في الميدان ديالك ونجحي في قرايتك. الحمد لله لقيت عائله مساندك، هذاك راه فضل من الله كبير. وحدين اخرى راهم بعائلاتهم وما مساندينهمش. بالفعل ما خصهاش تيأس الا يأسات راه ضاعت. نعم وشكرا للمره الله يبارك فيك اخويا جمال. شكرا لك شكرا لك. كنعتقد باللي جزء كبير من ما كنت غادي نقول لك حنان موجودة، لأنه بقى التواصل معك خاصة في الشق ديال التربية ديال الأم والمفتاحة ديال العائلة والحيرة والضياع اللي عندك والضغط أيضا، وربما هاد الصورة اللي وليتي تشوفيها وليتي تشوفي فيها الناس كيفاش كيحسبوك، ولا هاد الصورة ايضا المقلقة اللي ولات تخليك فعلا ما عندكش كاع رغبة انك تعرفي حتى شي حد، خلت نعمة بتجربة ديال جمال تعطيك امكانية ديال واحد العدد ديال الافكار اللي بناءة. طيب غادي نواصل التواصلات ديالي مع المستمعين في هاد الجزء هذا. السلام عليكم. السلام عليكم سيدي. مرحبا بخير. الله يبارك فيك. الله يحفظك. لو تكرموني يا اخي بالصوت ديالك شويه يكون عالي عافاك. اييه معك حسين في اكادير اخويا. معايا حسين من اكادير. مرحبا. اييه حسين تيراد من اكادير. اييه انا كنسمعك اسي الحسين. تسمعني؟ اه دابا ديال الصوت مع الطلاق. اييه راه حتى حنا ما بقيناش كنسمعوك مزيان. عاود مره اخرى سي حسين، انا كنفضل تعاود ترتب هذه المساله اكثر وتشوف كيفاش تعيط لنا، لان صوتك ما توصلني شيء مزيان بعد ما كنتي كتكلم معايا قبيله شي شويه بوضوح، لكن بدا كيختفي الصوت ديالك وهادشي انت حسيتي به. عاود عيط لنا خويا حسين من اكادير عافاك باش نقدر نضبطوا معاك الاتصال بواحد الكيفيه اللي هي مطلوبه وتقدر توصل الفكره ديالك للناس اللي انت بغيتي تتحدث معاهم. شكرا بزاف حسين اكادير على التفاهم ديالك. وفاء من مولاي بوسلهام. نعم مرحبا بك وفاء. الله يبارك فيك مصطفى. لاباس عليك فجأة. الله يبارك فيك وفاء. بخير عليك. الحمد لله وفاء. صراحة أنا فرحت من شد لي الخط. فرحت بزاف بزاف بزاف شد لي الخط. أهلا وسهلا وفاء. ما عندي واحد مشكلة بغيت نحكي. اها ماشي مشكل تفضي، حنا كنسمعوك غير حاولي ما توشوشيش بزاف. حكي لنا عطيني صوتك، صوتك شويه يكون عالي على هكا باش نفهمو. صافي تسمعني دابا؟ اها معرفش من عندنا. انا كانت عندي واحد المشكل مع شي واحد العلاقه مع واحد السيد. اها دوك مع 5 سنين وانا كنهضر معاه. 5 سنين؟ 5 سنين وانا كنهضر معاه. يعني كانت عندي اللي كانت عندي 14 مثلا عندي 15 عام. شحال دابا اللي كانت عندي 14 دابا عندي 23 سنين. وعلى هذا حساب 9 سنين وانت تعرفي هذا السيد؟ يعني هو كبير عليا. كان كبير عليا كان عنده شي 30 عام. اها فين عرفتي هذا السيد وانت في ديك الوقيته 14 عام؟ يعني عرفت واحد عنده هو عنده انو ديال البيات. كيفاش؟ عنده تاكسي. ايه عنده تاكسي يعني شفتو نهضر معاه اليوم غدا اليوم غدا. صافي كيتلقاني كيقول لي بغيت نهضر معاه كيجي عندنا الباب ديال الدار. يعني قريب لينا ماشي بزاف ماشي بزاف بعيد علينا. هادشي في العمر ديال 14 عام. بقى لا بقى ديك الساعة مبغيتش نهضر معاه. واحد دوز واحد العام قال لي وقتها النمرة ديالو مبغيتش نجي نهضر معاه عنده. واحد واحد المرة هو تلاقانا في الجوع وركبنا هو النيت ركبت معاه. يعني ركبت معاه صافي بقيت في الدار. صافي قال لنا نجيو للجبيت انا نهضر معاك وانا صافي يعني صافي غادي كنبغيك وصافي خرجت نهضر معاك وهضرت هضرت معاه صافي يعني هضرت معاه بقيت معاه هكاك. هو كان خاطب خاطب وما كنت عارف بلي راه يعني راه مجوز راه عنده واش كان يعني واش كان خاطب ولا مجوز؟ اش عرفتي انتيا؟ كان غير خاطب. اه صافي كان غير خاطب. بقيت منسول عليه كيجيو الناس يقولوا راه مجوز ونقول لهم راه يقول لهم راه كيكذبوا. انا والله ما ناخذش غير من غيري وكيبقى يعاهدني وانا هادي وانا هادي وانا هادي. صافي قلت له واخا انا ثاني وليت عاود تخطب ثاني. مالكي؟ وليت نعاود درت الخطبه انا وليت تخطب زوج شي ناس هضروا فيا وتزوج. وبقيتي معاه هو؟ ما بقيت معاه انا مقتصد نتبرق معاه وكان مخطوب وبقيت معاه كيقول لي ما تاخذيش. وياك انت الهدف ديالك هو كان انه كان تيقول لك انه بيتزوج بك، علاش انت دابا تخطبتي وبقيتي معاه؟ الله اللي حيت داكشي اللي كنتي كتقلبي عليه انت لقيتيه هيك تخطبتي وتزوجتي. كيما كنبغي اها ما كنتش كنبغي لا واخا كنخدم غير درنا الخطوبه كبيره ودرنا خطوبه ودرنا ولكن ما كنبغيش ما كنتش كنبغي كايام حاولت من حاول باش نبغي وصراحه انا كان مهلي فيا وهادو ما قدرتش واخا اها اولا هو ثاني قال لي وانا راه ما عندي والله شي وحده لاتك من غيري هو الهدف ديالو الهدف ديالو اللي كان باغي ما كانش باغي يعني الهدف ديالو بحال كان باغي غيري غير حاجه غير حاجه من صافي بقيت كنهضر معاه درت معاه ثاني بقيت وليت معاه ولا خاطر تفرقت معاه وقالت لي والده ما كتفرقتي معاه ما كملتيش داك الجواز ما تزوجتيش كنا ما تزوجتش كنتي كنتي مخطوبه وصافي وما بقيتيش اها مبقيتش معاه صافي ساليت معاه ايه صافي انا تي وليت معاه رجعت له ثاني قال لي رجعي لي كيقول شي كلام صراحة ما تقدرش عليه كنت ايام نحاول تي كنمشي ندير معاه واحد الحاجة واحد العلاقة كل ولا نتحكم في راسي كيقول لي تما كي صافي كيقول لي يضربني كي صافي يلا هي هادي وانتي ماتي صالحة وغير كشي غير بالفلوس جبت من داركم و صافي بقيت كنهضر معاه هكاك تيضربك ومع ذلك يقول لك ماشي صالحة ومع ذلك يعني باقا مجرورة من وراه ما بغيتيش تخلي عليه لا ما بغيتش نتخلى بقيت معاه وصافي كنا نعاود عليه بقيت من جميع كنمشي نتلاقاه واحد النهار مشيت لقيته صافي مشيت لقيته برمضان في الليل تلقيته جا عندي قال لك لقيتي صافي هذاك النهار صافي بغا يشدني صحة يعني ما بغيتلوش هو بقى كيسد ما كنسمعكش مزيان يا وفاء كنسمع قلت لك انا يعني ما بقيتش معاه طب وليت هربت بحالي قلت صافي الدنيا بحالي وما بغيتش الدنيا يعني شري جاية هذاك الظلام والظلام واعر الدنيا خايفة واش خرجك انت بالليل؟ صافي انا خرجت كيقول لك هذه ما جيتيش معاه ما بقاش معاك لما يسفر عزالي معاك هادشي وانتي مازال صغيرة عند 16 عام ديك الساعات ولا 15 عام ولا شحال؟ لا ديك الساعات كبرتي؟ اه كبرت راه قبلت 21 عام اه قلت 21 عام هضرت معاها بقيت معاها في هاد رمضان نيت هاد اه صافي بقيت كنهضر معاها ولا داك اللي كنخاطبني بغا يرجع ليا تيقول لي هو عاود عيط ليا ثاني قال لي بغيتيني وانا هو راه عيد العرس يعني هو راه عيد غدا بقات مقاتل ولا عيد العرس اه مشيت معاه من مشيت معاه صافي شدنا هو يا صافي قال لي صافي انا نجوج بيه قلت له شي معايا هاد الشيء يعني كان الحد قال لي درتي معايا هاد الشيء نهار السبت ان شاء الله نهار الاثنين غنديرو الكاريير غنجوج بيه غنديرو الكاريير صافي غنجوج قلت له لا وبقى هادي وبقى هادي صافي وانا درت معاه شي حاجه صافي قال لي شوف لي برك قصيني راه قال لي ما كنسمعش انا لا ما كنسمع والو وفاء انا كنت دابا تسمع اه صافي قال لي صافي لبسي معايا شي حاجه راك مرتي وانا ما نقدرش نتخلى عليك صافي وانا صافي الناس ما درت معاه شي علاقه اه صافي هو يقاسمني عرفتي يقاسمني ايه وفين من بعد شنو وقع؟ وقع وهالمس بس شنو عندي ما صافي سكت دابا حاليا كيجيو الناس عندنا يهضروا فيا ولا هادي يقول لك هذيك راه درويشه وهذيك هاد شنو نقول ما هو دابا تجوج هو تجوج دابا تجوج يلا عليه شي شهر ونص يلا يلا شهر ونص برا عيط ليا قال لي شافني دايزه قال لي بقيت كنشوفك عافيه هذيك التصافات اللي كنتي في قلبي راك وصلتي انت من بعد في اخبارك انه تجوج في اخبار يعني كنت انا دايزه ولا شي واحد رضي لها بقيت معه كيقول لي عيط لي كيقول لي واخا كيقول لي رانا مجوج كنقول له ثاني عم تخمم يعني ممكن كنسعف راسك تك عيط لي كنقول اه صافي انا نشوفك كنقول له فكر كنقول له صافي ما نشوفوش انا ما نهضرش انا ما نقدرش باش بس نبدا ما وصلت الدار كيقول لي علاش ما غاديش تزوجي شنو عندك شنو غادي تقول ما عندي والو باقي ما جاش ليا هو راه كان يعني كان خايف نقدر ما يخطبني هذا باش انا خيرت نقدر باش نمشي واخا فين كاين المشكل ديالك مور هادشي دابا وفاء المشكل ديالي يعني حيت جيت الطبيب قال لي ندير يعني القيوطه يعني ما وهذا شيء طبيعي لان اصلا انت مشيتي في واحد العلاقه اللي هي غير شرعيه وداك الشيء وانت عندك 21 عام ومشيتي بناء على داك الشيء اللي كان كيقول لك بانك صافي ماشي مشكل اللي درتي معايا هذه العلاقه انا غادي نتحمل مسؤوليتي ونتزوجك درتي معايا هذه العلاقه النتيجه ديالها انا فقدتي البكره ولكن فين دابا عندك المشكل؟ المشكل ما عرفت كيجيو الناس يهضروا فيا ما عرفتش شنو نقول لهم باش نقول لهم اه انا يعني هو هذا اللي كان خاطبني كيقول لي عاود نرجع لك وهذه ما عرفتش واش نقدر ما نقدرش ماشي اش تقدري؟ نقول لي انا فقد العذريه دي وهذا الشيء اللي ما قلتيش غادي تكتشف غادي تكتشف ما بغيتش نكسر دام هذا واقع غادي تعرف غادي تعرف ربما يمكن يكون بينك وبين هذا السيد غادي يبقى وغادي تعرف ربما يمكن تحتاجي للصراحه معاه يمكن هي غادي تنفعك اكثر من اي حاجه لا ولكن قلت له انا قلت له الخطب اللي خاطبني ولا بغيت نرجع له قلت له انا هذيك المره ضحكت معاه واحد المره ضحكت معاه قلت له راني حامله قال لك انت حامله نديك الحبس وانا قلت له انا راني ما شنو يقول هذا اللي سري عندي كان ايوا شنو في نظرك زعما شنو تخبي هادشي أقدرش ما أقدرش نضبط الناس بصحابي بزاف وكنا نهضر معاهم ونضحك معاهم ما قلتش لهم راني حتى واحد ما عرف حتى هذا أمر إلا ما خبا إلا ما إلا ما كنتيش هذا راه غادي تكتشف هذا السيد واش راه طبعا ملي غادي تطور العلاقة وتوليو مزوجين راه غادي يعرف حقيقة هذا الشيء كان كيقول لك لا واحد الدرجة اللي بقى يهضر معاك ربما ما غيتقبلش هذا الشيء وربما يصل لداركم وأصلا هو ما تقبلوش كاع من دروك اصلا ملي قال لك الا كنتي حامله بالنسبه ليا الحبس قال لي كنتي حامله نديك لا المهم فهمتي انت دابا حاليا واش بغيتي اي واحد تكوني معاه تلصقي فيه علاش ما تمشيش عند هذاك اللي انت يا لازم ما يمكن انتي ما يمكن نتجوج وانت كنتي عارفه مجوج قبل ما تديري مع هاد العلاقة هادي ما كنتش عارفة كان كيدوز لي ختو وكيقول لها دايرة ختي وراه تهضر معاك وراه يلاه سمعي سمعي حتى للدار وكنقول له لا ما نقدرش نمشي معاك للدار وديك الساعة هذيك الساعة راه كان داير الخطبة وداير العقد وداير كلشي ايه وانتي كاع ما عارفاه مزيان وداكشي ودخلتي معاه في هادشي هذا انا ما عرفتش انا شي وحده اللي دارت لي هاد المشكل شي وحده اللي قالت لي صافي راه كيبغيك وراه ما مزوج وراه شنو مزوجة تسني انت شي وحده تقول لك ولا كاع قالت لك غادي تمشي انت معاه باش ديري معاه هذيك العلاقه الجنسيه وكيبقى يحلف وادي انا شي واحد يجي واحد ما نديه من غيرك لا خدي شي وحده راني خايب شي كلام واخا ما تبغيش ديري الحاجه تقدري ديريها تنساعدك واه زعما شنو بغيتي زعما بغيتي هذاك اللي انت خطبتيه مثلا تورطيه في ديك العلاقه اللي ما فهمتش نعم بغيت نقول انا بغيت يعني زعما شي واحد اللي قلت له اه رانا فاقد العودية واش نقدر نتزوج به ولا ما نقدرش يقول لك الدار ديالي يقول لي صافي تيلي كلشي ديالك ولا كيفاش نعطيه لك خدي على راسك وديري هادي وانا ما نقدرش نقول له نقدر ما نقدرش نجوز في الدار ما نقول انا نتزوج بصح ما نقدرش هو اللي اساسي في هذه المساله هو هذا السيد اللي انت غادي يجي يخطبك ولا غادي يرجع لك باش يخطبك ولا اصلا احنا عرفنا بان هذاك اللي غادي يرجع لك باش يخطبك مسبقا عنده فكره ديال ان الا كنتي دايره شي علاقه ولا كنتي حامله راه بالنسبه لي ما تيبين بعد ذلك من الاول بان هذا السيد ما قابلش هذه العلاقه هذه قال عليها هكا ولكن دابا شي ناس حاليا شي ناس جاو هضروا فيا وكان باغيني شي واحد شافني غير في هذيك راه قال لي بغيت نجي للدار وهذه ما نقدرش نقول له قال لي ولا زعما غتبقاي معاه هو ما باغيكش في هذه الوضعيه هذه ما فهمتش علاش زعما عقد وطلق ولا علاش ما فهمتش شنو بغيتي دابا انت حاليا دابا ما بقيت نهضر معاه. يلا عيط لي البارح قال لي شنو كاين وشنو كاين. وحاليا فين كاين المشكل عندك انت؟ حاليا المشكل عندي هي واش نقدر نقول له شي واحد حكى جالي واش نقدر نقول له راني فقدت نقدرش نقول راه قلت لك هذه المساله الا ما قلتيهاش لي غادي يكتشفها غادي يكتشفها. مادام السيد انت كتجسدي النبض ديالك غير الا كانت فيها شي حاجه نقدر الوالد ديالي يطرد انا الوالد ديالي خايب بزاف. الا ما غيتقبلكش واحد شوف راه واحد الانسان ملي كتلاقيه وكتحاولي تجسدي النبض ديالو تتعرفي شنو تحت راسو الا ما تقبلكش راه ما الا ما تقبلكش وقال لك لا اسمحي لي انا ما نقدرش نقبل هذه الوضعيه هذه على وحده اخرى راه باين المساله ما يتقبلكش. ما انا مابقاش فيه الحال شي حاجه بقات فيه الحال انا فقط لصق لي الدار الخبار للوالده ولا الوالد. الوالد يقدر الوالد خايب بزاف والد ديالنا ما عنده حتى شي علاقه تجاه هنا بزاف خايب واحد بزاف ما كان بلا ما دير راسك شي شي شي شي شي شوها لان اكثر من هكا لا خايب هو خايب اصلا حيت مصطفى خايب حيت ماشي حيت نتوما اصلا ما للاسف هو راه بالنسبه ليا غادي نحط راسي في بلاصته هو انسان واضح كان واضح معاك قال لك انا الا درتي شي علاقه اخرى ولا لكتي حامل انا بالنسبه ليا سيري في حالك اعطيني الاتساع كان اعتقد بان هذا انسان ماشي خايب صريح. كيجيو يسولوا عليا يقول لك انا باغي هذيك فلانه باغي هذيك فلانه اللي قبيح هو اللي للاسف درتي انتيا واحد الانسان درتي معاه علاقه كاع ما كتعرفيه والسيد اللي بغاك للجوج عطيتيه باتساع كتكذبي عليه كتبت عليه بزاف ايوا هذاك المشكل هو بزاف اللي كانوا باغيين ما كنتش باغاهم انا انا باغا هو هذاك اللي كان كيشوه هنا واللي كان باغيني غير على حاجته صافي كان واخا كان باغي نقطة الضف ديالي هو هذاك اللي كان باغي صافي انا ممكن عندك حاجة اللي ما درتهاش معاه كيبقى يحاربني وكيسبني ونبقى خليك درتي على راه بغيت نشوفك شكون هو هذا؟ هذا اللي كتسمع وشي طبيعي هذا انسان دار حياته اش بغيتي عنده مازال شو يجي بيقول لك سمن على عسل ويقول لك اجي مرحبا بك تقدري لي حياتي زي الحال بزاف ما عاد تسمق صراحة عاد الدار راني مدارت لي واحد الاهتمام صراحة مالين فيا وقولي لي بغيتي نعطيها لك ما عندي لك عرس ما عندي لك هادي ما معرفنيش معرفنيش تقدر نقدر نهز نقدر نبقاش معاهم في الدار يعني نقول لي راني نجوجك راني نجوجك باش نقدر نبقى جالسة شكون هذا؟ انا ما قلت لك في واحد صاحبي يقول لي الدار انا عندي جوجي ولا شي حاجه ما نقدرش يعني نجلس في الدار بالنسبه لك انت يا حاليا هذا السيد اللي كان خاطبك في الاول وعرف الحقيقه ديال ان هذا الشيء ديالك كيفاش بغيتي يبقى تبقى انت معاه لا هو ما عرفش الحقيقه ديالي اللي كان خاطبك صافي ما عرفنيش دابا ما عرفش نهائيا باش نتحط على صالح انا ما خصنيش بيه وانا ما كنبغيش وما عجبوش به ما كنت عارف ملي انا عندي شي علاقه مع شي واحد هو مازال كنت عندي الخطبه لا غدا ولا غدا هضرت مع الله خطر انا عندي الخطبه وخاتف ني وصافي انت ما انت بالنسبه لك هذاك السيد راه تجوج والاخر راه عرفتي الحقيقه ديال الكون انك ما تقدريش تكملي معاه حيت هو اصلا ما تقبلش هذه الوضعيه هذه ديالك علاش غتبقاي قابطه انت في هذه العلاقه ولاش غتحتاجي تخبي كاع على شي واحد اخر اش غتربحي من وراء التخبيعه هذه يعني خاص لي ليه يهضر فيه يقول راه شنو فيك وشنو كاين ثاني الاخرين فيه وشنو كاين ايوا راه هادشي كاين هذا واقع خاصك تقبليه تعيشي معاه وما قبيحش الا قال لك واحد الانسان سمحي لي الناس انا بالنسبه لي هادشي ما قدرش نتقبله ما قبيحش ما قدرش نسيق على الدار الاخبار على الدار شنو كاين شنو كاين راه المشكل ذاك اللي غتجمعك مع هذيك العلاقه الزوجيه الوالد ديالنا خايب بزاف يا اختي كانت حكا فقدت العبرية ديالها علاش خايب باك؟ بزاف ما كيف ما عندوش خايب باك حيت يقبل واحد حيت ما يتقبلش واحد العلاقة اللي انت درتيها كيبقى يعاير كيبقى يسد كيبقى يدير لك حاجة خرجتي حنا تعرف مريض كان عنده الخدمة بزاف خير انا لا خرجتي واش الخدمة انا بغيت نفهمك وجاوبيني بصراحة عافاك هلا انت درتيها زينه باش ما يعيرش درتيها مزيانه لان ما هو واحد الحاجه ما يمكنش يتقبلها هو كيف ما يمكنش يتقبلوها بزاف ديال الناس بالنسبه لي انت بنته كات عطيك الثقه وما تيحاصرك ما حتى شي حاجه وتتخرجي وبالليل ومع واحد فين غاديه معاه كيفاش بغيتي يتعامل معاك؟ اش تسنى يقول لك يتسنى يصفق لك؟ كيعرفش يقول لك انا اللي كنمشي ولا شي حاجه. وانت خارجه في نصاصات الليل والظلام وغادي مع واحد بالليل، اش بغيتي يقول لك بنتي الله يرضى عليك؟ وقيت انا عارف انك تشوفني في الناس من دون شك سمعوك. اش نقول لكم من وفاء غادي نمشيو لحده اخرى، لان عبد الاله بركه دابا تيطلعني على واحد حاله شبيهه بالحاله ديال وفاء من مولاي بوسلهام، هي فيها شي شويه واحد نقدر نقولوا واحد النوع من اضافه زايده شويه زياده على هكا. واخا عبد الاله بركه كيقول لي دابا، والاصدقاء ديالنا راه دابا شافوها في الفيسبوك، عبد الاله بركه دابا تيخبرني باللي كاينه واحد الاخت سميتها ناديه شابه هي عالطتنا المشكل ديالها، اسمها ناديه 25 سنه، كتقول لنا باللي عندها واحد العلاقه جنسيه مع واحد الشاب، وهاد الشاب هذا كتبغيه كتقول تعلق به وما باغياش تفرق معاه. هاد السيد عنده 31 في عمره، كيقول لها دابا انا مازال باقي صغير بالنسبه ليا، مازال ما مستعدش نتزوج مباشره، كيقولها في وجهها زعما ماشي تيدي فيها وجيبها وداكشي. هاد السيده ناديه دابا اللي نهضرت معنا 25 عام هادي مخطوبه، يلا خاطبها واحد السيد عنده 28 عام هاي بغيها، وهي صرحته بانها فقد العذريه ديالها، ماشي بان عندها علاقه مستمره فيها وعلاقه جنسيه، لا واه هي قالت له انا غير فقدت العذريه ديالي مع شي واحد. واخا السيد قال لها ما كاين حتى مشكل، كلشي تيغلط هادشي يمكن يوقع، نتجاوزو ونبداو حنا انا وياك صحه جديده. هاد السيده كتقول ناديه عارفه بان دايره الغلط، كاينش مشكل بالنسبه ليها، عارفه كدير شي حاجه ماشي معقوله هي، هي كتقول بان هي مازال في الفتره ديال الخطوبه باقي مستمره مع داك اللي دايره معها علاقه جنسيه، وداك الدري تيقول لها الا كاع تزوجتي ماشي مشكل، الوضع راه اصلا غنبقاو حيمنا كيما هنايا حنا هما حنا. ما فهمتش والله ما فهمتش، ما حيت الاخت في الاخر ختمتنا بغيت الراي ديالكم، فاش فهمتش عارف غادي نقول لها زعما لا مادام هذاك السيد اصلا باغي يتزوجك ها هو راه مزوجك وبقاي مع هذاك، ما فهمتش. قلت لنا شنو بغات دير؟ عيات من الكذوب، هادشي اللي كتقول هي، بغيتي تزوجي وكتقولي بان الفرصه ديال هاد الشاب هو اللي يقدر يتقبل هاد الوضع هذا وهادي يستر على هادشي ويستر هاد المشكل هذا باش الناس ما تفضحش قدام العائله ديالها، اللي بغى شي حاجه بطبيعه الحال راه تيبنيها. ايوا ولا وين نبداو واحد الصفحه تيخصها نطويو صفحه اخرى، ما عدا الا كان دلتي داك الشاب اللي داكشي حتى انت بغيتي هذيك الشريك ديالك في العلاقه الزوجيه مستقبلا، او الشريك ديالك في هذه العلاقه الجنسيه دابا حاليا، الا كنتو كتفكروا في نفس الحاجه ما عرفت غتبقاو مستمرين تم بعد الجواج، ما عرفت والله ما عرفت، ما فهمتش عندكم واحد العلاقه ما نفكر في واحد المرحله جديده تيخصنا نحسمو في الماضي، سالينا سواء كان عن حب ولا عن قناعه، هذا شخص تقبل واحد الوضع وجا تقدم ليك تجاوز ما فهمتش علاش غتبدا هاد العلاقه هادي في الكذوب، علاش ما فهمتش علاش مستمره زعما كاع في هادشي، مادام صرحتي وقال لك ماشي مشكل وعطاك الباب مفتوح علاش تسدي عليك انت في هاد الزاويه المغلقه ديال هاد العلاقه اللي ما عندها فائده بالنسبه لي، ما فهمتش هو تعامل معاك مزيان وتردي ليه بالخير هذاك هو الجزاء ديالو زعما، ما فهمتش غير حيت هو يتزوج مادام هو قبل على هذه الوضعيه ديالي، اذا نبقى مع هذاك اللي عنده علاقه جنسيه معايا اصلا اللي تنعرف شحال هذا مارت زعما فهمت. ربما انا بالاحسن هاد الحاله هادي ما فهمتش الليله غادي نكونوا غادي من باب الا بغينا نقولوا شي حوايج اللي مخالفه، الا لو تبقيت تحملي مع هذا وتجيب ورقه وتجوج بك ما فهمتش واصلا الا كان عنده فعلا هاد الغرض في المساله هذه لاش يتسناك انت تحملي كاع، هو قال لك اصلا انت الا تجوجتي اصلا غنبقى معاك هكا، حيت كان بزاف الناس اللي تيشوفوا هكا بزاف الشابات يشوفوا هكا لا نحطوا امام الامر الواقع نبقى تنحمل من النور غادي يلقى صافي غادي تحط امام الامر الواقع. السيد راه كيقول لك من الاول انا ما عنديش الغرض في الزواج وباقي صغير انا 31 عام بالنسبه لي كاع ما كنشوف باقي الزواج باقي بعيد عليا انا. والحاجه الثانيه ما فهمتش واحد الانسان ما عندوش ما مجوج بيك ولا ما مجوجش بيك مهم ما عندوش كاع حفاظ ولا غير على هذه العلاقه كاع ما فهمتش. الاولاني نقدر نقولوا بانه ما عارفش حيت لانك انت اصلا هو الخطيب ما عارفش بانه كاين انسان اخر في حياتك وتقبل هذا الوضع. ها والثاني لا ما كاين حتى مشكل مخطوبه الدنيا هانيه حتى لا تجوجتي نبقى ما فهمتش لين بغيتي توصلي مع هذا صافي وسيله المتعه الجنسيه بالنسبه لي عادي ما عندها حتى شي مبرر اخر ما كاين حتى شي احساس بك كاع وتقبلي على راسك هذا الشيء الا قدرتي تقبلي على راسك هذا الشيء ما عرفت ما كاين مشكل. تقدري تقولي لنا بانه غادي كلام قاسح كاين في الصفحه وداك الشيء ولكن راه بيني وبينك صحيه حتى هي تخلي الانسان يعرف بزاف الحقائق ما فهمتش. انا استعرت غير مجموع شي حويجات كيما راسلتينا وعطيتينا المشكل ديالك الا كنا غلطين في الهضره ديالنا قولي لنا حنا غلطين شي مشكل ما عندنا حتى شي مشكل ما عندنا حتى مشكل العيب والعار لاننا ما حطيناش الفكره ديالك في الفيسبوك للناس ماشي مشكل. هذه ناديه من وجدان انتم سمعتوها وسمعتوا قبل منها وفاء من مولاي بوسلام وحنا مازال في الاستماع لكم هما متقاربين ما كاينش كنعتقد شي مفارقه كبيره بزاف غير الحس بالمسؤوليه اللي كاين نقص كبير في كاين كبير كبير كبير بجوج بهم الحس بالمسؤوليه. الاولانيه بغيت تبقى مع هذاك الانسان واخا هو مبدئيا من جسات النبض ديالو القناعه ديالو بانه ما يتقدرش يتقبل هذه الوضعيه هذه ولكني واخا داك الشيء ما عرفتش عندها واحد الاصرار على انها تبقى معاه وهذاك راه دار حياته جوج وهذا المفارقه فين كاينه هو ان هذاك اللي خاطب تيبغاها وقابل الوضعيه ولاني بالمقابل مولف على ما عندوش مشكل متمادي ما مجوش شاي ما عنده حتى مشكل طالما انه لقى هاد نادي حداه ما عندوش مشكل هو 31 عام وحده باقيه معاه كيف ما هي سواء قبل الخطوبه ديالها وفي الفتره ديال الخطوبه ديالها وان شاء الله تبعد الزواج كيف ما تيشوف هو ما سمحوا لي يا زعما عرفت. واخا احنا متواصلين حتى الوحده ونص بعد منتصف الليل في هاد الحصه الاذاعيه المباشره في 3 ديال السوايع زمنيا مرتبطين فيها في البرنامج ديال سمير الليل ضمن الجزء هذا الثالث اللي احنا معاكم من خلاله عبر الارقام الهاتفيه اللي كنتواصلوا فيها واللي هي 05 28 84 69 65 او لا 05 28 84 69 65 في هذا اللقاء الذي تتابعونه على اثير ام اف ام الاذاعه اللي كتسمع لكم 24 ساعه على 24 ساعه. لا لا لا لا تكذبوا اني رايتكما معا ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. لا لا لا تكذبي إني رأيتكما معا

صنعتك من هوى ومن جنودي، ولقد برئت من الهوى ومن الجنود، ولقد برئت من الهوى ومن الجنود. سمير الليل. رأيتكما معا، ودع البكاء فقد كرهت الأدمع. ما أهون الدمع الجسور إذا جرى من عين كاذبة فأنكر وادعى. إني رأيتكما، إني سمعتكما، عيناك في عينيه، في شفتيه، في كفيه، في قدميه، ويشب في قلبي حريق ويضيع من قدم الطريق. لا تخدعيني، لا تفزعي، فلست بسائر. أنقذتني من قيد أحلامي وغدر مشاعري. إني رأيتكما، إني سمعتكما. هذه واحدة من مهارات الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، لحنا وغناء، تبقى من شعر الشاعر السوري نزار قباني، ثلاثية أو بالأحرى ثنائية يعني إبداعية رفيعة جدا على مستوى الوضع الموسيقي بالآلة دي العود، لحنا وأيضا غناء للموسيقار محمد عبد الوهاب، والكلمات طبعا للشاعر نزار قباني. احنا مازال متواصلين سيداتي سادتي في هذا اللقاء المباشر مع بعضنا البعض، واللي من خلاله يحضننا الشوق إلى ملاقاة حضراتكم و يعني مساهرة حضراتكم. شكرا أيضا لكل متابعينا اللي كانت لقاو الآراء ديالهم عبر الصفحة ديال الفيسبوك، لأنها أفكار تعبر على انفعالات، ولكن تعبر أيضا بالموازاة مع ذلك مع واحد العدد ديال الآراء اللي تبدو في نظرتها واقعية لواحد العدد ديال المعطيات اللي تقدموها المستمعين والمستمعات. خاصة هاد كاين تجاوب بزاف على مع قضيتي وفاء من مولاي بوسلهام مع نادية من وجدة. عندنا جوج ديال الأرقام اللي هما راهن الإشارة ديالكم، 0528489965 أو 0528489965 في هاد التواصل الإذاعي المباشر. أنا كنتمنى تكون لقطت بزاف الإشارة ديال عندنا دي من وجدة هاد الأغنية هادي. شنو بغيتي شي نهار تيقول لك تنتي علاش كتكذبي عليا وأنا خليتيني نتيق فيك، خليتيني نعطي فرصة لإمكانية نأسس حياتي معاك وأنت غادية مع واحد آخر. هاي أغنية تنظن باللي تكلمت في كلامه وفي بلاصتو. بغيتي توقع هاد الشي نهار يلقاك، نهار يتلاقاك وأنت وهاد اللي انت معاه في 31 عام؟ اش بغيتي نقول لك؟ غادي يقول لك انت عينيك في عينيه، في يعني وضعيه في الحقيقه مقززه. قبل ما غادي ناخذ مكالمه تيخبرني دابا عبد الاله بركات وتيقول لي كاينه واحد الشابه اخرى كتقول لنا مساء الخير اخي مصطفى بغيت نحكي لك المشكله ديالي ولكن بدون ذكر الاسم. ما كاين مشكل. انا فتاه عندي 20 عام طالبه جامعيه تعرفت على واحد سعودي في المغرب عنده 30 عام طورت العلاقه ديالي به الى انه طلبني من الجواز لكن حتى لدابا ما تقدمش لدارنا العائله ديالي. المشكل هو انه مجوج وعنده 3 ديال الاولاد. وقال لك الزواج اللي بغى يتزوج بها عن طريقه سريه عن طريقه سريه قال لك بدون ما يجيب الاسره ديالو والاهل ديالها هي ما تعرفوش ما عارفينش بانهم زوج بين الاولى عندها 3 ديال يعني على اساس انه عزري هكا زعما يتقدم للدار. هي كتقول ما عارفاش اش دير واش تقبل ولا ترفض. كيفاش هاد الزواج هي السريه زعما قلت لك عارفه بان الاهل ديالها ما يقبلوش وعارفه الاهل ديالك ما يقبلوش اش بغيتي قلت لنا خصوصا بانه الى عرفوا دارهم بانه هو مجوج عنده 3 ديال الدراري غادي يرفضوا. انا بغيت نطرح لك سؤال اخر ربما بطريقه اخرى حيت انت مصره على هذه القضيه دارنا غير رفضوا دارنا غير رفضوا. سؤال فقط مجرد سؤال حتى راسك بلاص داركم انت كاع حاولي حاولي قولي علاش غادي يرفضوا. نعطيك شي وقت تصور عطورها في راسك شوف فيها كاع علاش غيرفضوا في نظرك دار الكلام المعسول راه تيفوت الخريجات تيدوزو الهدايا راه تا هما تيدوزو ايوا شنو اش غيبقى شي واحد اللي ما قدرش يعترف بك كاع في حياته ما غادي يمشي راه ما باقيش غادي يرجع شيء طبيعي شيء طبيعي ايوا الا تجوج بك ودار معاك الدراري انت كاع اصلا ما معطرش بك مالو غادي يعترف بولادو زعما واش تسناي زعما ما فهمتش. هادو غير اسئله اللي تقدري تطرحيها على راسكم مازال راه ماشي دابا راه المشكل ديال بزاف ديال البنات تقول لك لا دارنا ما يرفضوا ليا وصافي ها كاين سبب علاش ايوا غدا الى جاو داركم ورحبوا بك قالوا لك ابنتي ما كاين مشكل اللي درتي هو اللي فيه الخطر وبنتي اللي بغيتي راه هو هذاك ايوا وغدا ولا بعد غدا الا جيتيهم حامله بشي وليد ولا شي بنيته والراجل مشى في حالته السعوديه ها داركم شنو انا هذا اللي ما غاديش يجي بهلو وما بغاش يعرف مراته بالنسبه لي انت متعه دوز بك الوقت الى جا مع لو يستقر في المغرب غيخلي ولادو 3 ديال 30 عام و 3 ديال الدراري فهمتش علاش زعما بغيتيهم يقبلوا هاد داركم زعما كاينه الطايله من ورا هادشي كاين شي حاجه زوينه في هاد العلاقه هادي كاين شي حاجه زوينه زعما اللي تخلي هاد المالين داركم يقبلوا خاصه انه بالنسبه ليه ما غاديش يعطيك كاع اعتبار لحق حتى هو يدير هاد العلاقه سريه بالنسبه ليه هاد الزواج سري بالنسبه ليه حنا كنعرفوا كاع الجواجات اللي تيخرجوا برا ديال المغرب حنا نقدروا نقول بان المغاربه بزاف ديال الحالات كيقدر يخرج لبرا والمهاجرين تيتزوج برا ولا تيتزوج هنا كاع تيدوز شهرين ما بقاش كيرجع 5 سنين شحال من واحد النهار باقي كنعقل على واحد السيد كاين بزاف كاين اسبوع شي 3 ديال الحالات ولكن اخر مره ماشي اخر مره كانت واحد الحاله قبل السيده كاع ولد خالتها شو جات هي وياه قال ما عمرها شافته حتى جا من بلجيكا جا تزوج بها دوز 15 اليوم لغد من بعد 15 اليوم كيقول لها عرفتي اش غادي دير انا ما سوقيش انا راه غير امي اللي جاب اللي عرفتني عليك قالت لي راه زوينه في التصويره صافي شتك تزوجنا الله يجعل البركه سيري قول لهم يطلقوكم اللي جابوا ملي وروك ليا يا كازو ساكنين حداك ياك هذيك المرا خالتك وسيري عندنا ما ما داخلش كاع هنايا المغرب انا هاد وضعيات كنلقاوهم كنصادفوهم ما كنعتقدش انني كنجيب شي حاجه من عندي واخا عندنا جوج ديال الارقام اللي واضعينهم راه الاشاره ديالكم واللي هما 0528489865 اولا 0528489865 في هذا التواصل الاذاعي الليلي والساهر المباشر واللي احنا فيه مع بعضنا البعض حتى الحدود الواحده والنصف بعد منتصف الليل في التواصل ديالنا اللي تيكون مع حضراتكم بشكل اللي هو مباشر بشكل اللي تيمن حضراتكم امكانيه انكم تبوحوا باللي عندكم وتعطيو التجربه ديالكم قدام الناس وتسمعوها يمكن يعطيو فيها اراء كتقترحوا عليهم كمشكل شنو يمكن يشوفوا فيها وما حلول ممكنه باش يقدموها لكم حنا كنبقاو صله تواصل كنحاولوا نقربوا للمستمعين القضايا ديالكم وكنحاولوا نشروا على صور اجتماعيه سي بوشتان انت تتكلم معنا من فاس ياك اخويا يا خويا مصطفى تفضل سي بوشتان يحمد لي الشرف انك كتهضر معنا الله يبارك فيك سي بوشتان مرحبا بك اخويا مصطفى وكنشكرك على هذا البرنامج الله يحفظك سيدي بارك الله فيك الله يبارك ايه التدخل ديالي ديال الاخت ديال سميتها اللي قالت لك دابا على انها بغيت تبدا علاقه بالسيد ديال يتزوج ناديه نادي الله انا المشكل ديالها انا خصك نسالك بعيد مره والله ما كنسمعك السي بوشتان مزيان حاول تعطيني شويه صوتك قلت لك انا عارف الانسان اللي تزوج انا خصك نسالك مره هو السيد اللي هذا خصك تفرحوا ضروري يعني الاساس هو كل شيء هو الصراحه انا اصلا هو قال لها شنو في الوقت هي هو كان معها واضح تقبل هذه الوضعيه ولكن ماشي معناها هذا انها تبقى هي متماديه في ديك العلاقه الجنسيه اللي تتربطها بهذاك السيد لان دخل على مشروع تاع الزواج الزواج ما فيهش لعبات شفت هي راهي ماشي حتى هي راه ماشي قالت لنا مثلا ان ما قالتليش راني معاه في علاقه دابا لا قلت لي كانت عندي علاقه شحال هذا يعني عفى الله عما سلف يعني بالمفهوم ديال عفى الله عما سلف زعما راني فضيت يديا من داك الشيء وانا نراه ليك دابا وهي باقيه مستمره في هذه العلاقه هذه كان ضروري خصها شوف دابا غير كيفاش وصلت عليا هي كان ضروري هي خصها تصالح الانسان اللي جا عندها وخطبها زين فهمت شويه راه قالت لي شنو كاين شرط ولا مازال ولكن ما قلتليش اشنو انا فهمتش ما فهمتش هلا في نظرك انت دابا وسمح لي انت حط راسك في بلاصه هذا السيد وفي بلاصتها هي كاع حط انت راسك في بلاصتها هي واش تقدر تقول لشي واحد ولا شي نقدر نقول لشي وحده راني خاطبك ولكن راه باقي عندي علاقه مع هذيك الاخرى اللي كنت انا وياك اللي قلت لك باللي راه كانت عندي معها علاقه ما فهمتش كي غادي تقبل انت هذه الوضعيه هذه كيفاش غتقولها ما فهمتش ما غاديش تقبل هو ما فهمتش لاش زعما ما فهمتش لاش كاينه هاد العلاقه بعدا كاع اصلا علاقه كاينه بهذوك بين جوج دوك الناس باش تكمل بالزواج بيناتهم كيفاش هاد السيده غتقول لي لا دابا انت خاطبني وحنا راه غنتزوجوا ولكنني راه باقيه في ديك العلاقه الاولانيه ما فهمتش الاخت الاخرى ديال تدخل الاخت الاخرى اللي قالت لك اللي هي اصلا قالت لك السيد ديال 31 سنه وطحنا في علاقة جنسية في الأخر تقدم عندهم دارها وقلت لها شنو بلا فقد الهدرية ايه يعني هو تقبل لك القضية هذيك وهي تقول لك شنو ندير مش انني انا خصها تنسى هذاك الموضوع وتشوف الانسان هذا لان الاخر ما كاينش هدف منه كاع الهدف ديالها هو انها صافي يعني مستمر مع هذيك العلاقة هي المشكلة هو انها متشبته بهذاك اللي شحال هذا كنخطبها وعاودت رجعت ليه مع انه تتعرف بان هذا السيد في قناعته ما متقبلش هذا النوع من هذه العلاقه هذه ما فهمتش علاش هي زعما مازالش قابطه فيه شنو تتسنى يعني ايه ولكن زعما حيت كاين بزاف ديال الوضعيه ديال بزاف ديال الشابات تقول لكم انت نتسنى نشوف كي ندير نورطو باش نقول له انت اللي كاين انت مول هذا الشيء. كيفاش هو يتقبل على راسه بعدا اصلا ما تقبلهاش وكاع الى مثلا حاولت هي تشعر ولا ترغم عليه انه ما فهمتش تقول لي بانك انت اللي عملتي هذه العلاقه وتلجأ لاي طريقه باش يتزوجوا كي يكون هذا الزواج اصلا العلاقه يعني هي الانسان خصو يكون صريح بزاف واحد صراحه من بزاف تاع وكلشي تحط كما كيقولوا وزقال فهمتي ان ضروري الانسان غادي مع المدة غادي يبان لك شي خايب وشتا شكرا لك كنتي معايا انت من فاس بزاف ديال الاخوان والاخوات تاكدوا لنا الرغبه ديالهم في التواصل معنا عبر الرقمين الهاتفيين اللي هما 05 28 شكرا لكم 84 89 65 او لا 05 28 84 69 65 اصدقائي صديقاتي المتتبعين والمتتبعات لهذه الحصه المباشره. سلمى من الدار البيضاء مرحبا بك. سلمى السلام عليكم. وعليكم السلام سلمى. خويا كنشكرك بزاف بزاف بزاف بزاف على هذا البرنامج. مرحبا بك سلمى. اهلا وسهلا شكرا لك. تبارك الله عليكم. خويا بغيت ندوي على قبل الدريه اللي دوات شويه ناديه. قلت لكم يعني انا ماشي غادي ننصحها غنعاود لها واحد التجربه اللي مريت بها بحالها. شكون ناديه؟ ناديه اللي قالت لك مخطوبه اللي واش هادي كتبتنا في الفيسبوك ناديه في الفيسبوك هاك اخويا. المهم انا كنت ماشي قلت لنا مخطوبه قلت لنا مخطوبه بصح وقلت لنا شي واحد السعوديه جاب عندي وحده اخرى ما تخلطوش بيناتهم. راه كاين عندنا ثلاثه ديال الحالات. كاين عندنا ناديه كاين عندنا ناديه اللي شي سيد عنده 28 سنه والاخر اللي عندها علاقه معاه قال انا ما مستعجلش للزواج دابا انا باقي صغير عنده هذيك اسمها ناديه ناديه وكاين عندنا وفاء من مولاي بوسلهام. انا خويا ما شديت البرنامج سمعت هاد قريتي في الفيسبوك ديال المشكل ديال الاخت ناديه. انا بغيت نقول انا كنت كنعرف هاد السيد وكنت كنبغيه يعني في السن ديال 18 سنه يعني وخد اللي بغى ما بقاش عقل عليا ياك وصافي انا باش نخرج من هاد المشكل يعني وخفت من الضال يعني سكوري اخبار ويجرو عليا في الخدمة قلت راه وقع شي مشكل بعدا وجرو عليا دار نقه باش نعيش بهم شي بلاصه اخرى ياك المهم خدمت واحد المده ملي خرجت من الخدمه صافي صارت واحد الدريه مطلقه يعني بحال بغيت نمشي لواحد الطريق اللي هي خايبه يعني بديت صراحه يعني بديت وبنادم يعني كيطمع هذاك الشيء اللي كتشدي في السيمانه تشدي في النهار فهمتي شي حوايج بحال هكا واحد عندك قيمه واحد ما عطاش لك واحد نهار اللوم يخلي ما يدير عليك كدوز واحد المده قليله ما كيبقاش يعقل عليك صافي اللوم كيكون انسان باقي جديد ياك المهم صافي شحال من كل اللي كيبغي يتزوج بيا كنقول له يعني مشكل شنو ما كيتسوق صافي كيقلب وجهو ولا كيبغي يستغل لك فهمتي كيبغي يوصل للمراد ديالو يعني صافي دوك لا حاجه انا ما نتزوج بغيت كيصبر عليا شنو كاين يلا معايا هادي هادي وتلاقيت مع ولاد الناس تلاقيت معهم شام واحد تقريبا شي ثلاثه الناس قلت له شنو واقع واقع يعني وبغاو يتزوجوا بيا ولي ظروف وكا في الدار المهم تزوج صافي واخر مره تلاقيت مع واحد السيد قال لي قلت له شنو واقع واقع نهار الاول اصلا تلاقيت معها لقاتنا واحد السيده يعني كتلاقيت معها كانت علاقه غير شرعيه من النهار الاول فهمتي يعني ماشي مشيت مشي وجيت معها ولادي من ذاك النهار كانت ذاك العلاقه يعني وقفت فيها الثمن فهمتي المهم صافي هو من شافني قال لي انا بنتي بنت الناس وبنت داركم ماشي ديال هاد الشيء انت قال لي صافي انا هادشي قالوا لك هو قالوا لي هو هكا ايوا ولكن مش قالوا لي في النهار الاول والهادي تبدي كتمشي معاه كنت كنمشي معاه صافي منين قال لي انا راه باغي نطلق من بعد ما خلصك وداك الشيء نعم اخويا من بعد ما خلصك قال لك انت بنت الناس وداك الشيء لا المره الاولى وما قال لي والو الثانيه والثالثه وكيدوي معايا في التليفون مابقاش خرج معايا يعني شافني انا ماشي من ذاك النوع واخا كنت كندير شي حوايج خايبين زعما ماشي مهم صافي منين قال لي انا راه باغي نتفارق وبغيتك عجبتيني وبغيت ناخذك وهادي صافي داكشي اللي فات انا راه مجوج واني راه بغيت نطلق ياك قال لي قال لي انا متفق انا والمراه هكذا. قال لي انا متفق انا وياه عندنا تقريبا شي جوج جلسات بحال هكاك وما كيهمش نقدر ناخذها انا بنت من دارهم ولكن ما تصدقش معايا مزيانه. اللهم انت اللي تنعرف واللي تنشوفها كل نهار وانتي بنت الناس بحال هكا. يعني هو في برا ثاني تعيط بالليل وبالنهار دايما لان اصلا عرفني انا يعني ماشي بنت بحال كيشك فينك في مشيتي ما دخلتي ما خرجتي تغديتي شنو كليتي يعني شي حاجه اي دريه كتقول عليك تسمنى ومهتم باك من يجي ما خلي ما يجيب خاصك الفلوس ما تخدميش ما هذه قلت ماشي مشكل انا ما بقيتش كنخرج نهائيا يعني الحمام كنقولي انا غادي الحمام كعيط ما خرجتي من الحمام فهمتي المهم انا انت كنت كتخدمي كنت كنخدم ايوا كنت كنخدم صافي ومنين يعني درت واحد المده وقع مشكل يعني قال لي واحد النمره صونه فيه كيعطيني نشوف شكون منين عطاني كندوي جاوبتني ما شكون انت ما شكون انت النمره قلت لها كتعرفي مولاد النمره قالت لي فلان قالت لي شكون انت قلت انا فلان يعني بحال هكا صاحبته قالت لي انا راه نسيبته قلت لها مشرفين لا لا قالت لي راه هو راه مزواج وباقي مع مرته وهذه وهذا الشيء اللي كيدير فيه راه حرام قالت لي بنتي اللي بغات تزوجي به الله يسهلك ولكن قالت لي الانسان هذا تدمري مع راسك تبقي معاه انا ملي قلت هادشي قال لي لا وانا ما فاهمش وانا حر في حياتي وتجيب علي راسك منه هادي وهادي صافي مشى هو لبرا يعني هو شهرين هنا شهرين للهيعه ايوا السلعه كيمشي ويجي ملي مشى لتما واحد النهار ولات طفيت عليه التليفون انا فاتت كنتخطب طفيت عليه التليفون ياك ملي كنشعل العود الصوتي نلقى النمر ديال برا فونيت ماشي ديالو جاوبتني مراه قالت لي انا راه مرت فلان قلت لها مشرفينا لا لا قالت لي اختي ما بقاش عيطي لي راه دوا معايا انا وقال لي راه ما غاديش يبقى يهضر معاك راه انت مقصصوني عليه قلت لها ماشي مشكل كيفاش كيفاش قالت لي راه ما بقاش غادي يعيط لك هو قالت لي انت ما تصونيش عليه قالت لي صافي قالت لي راه عطاني النمر هو قال لي ادوي معاها ولا صافي ما بقاش عيط ليا راه خافك حق قال لي ديري لي شي حاجه ولا هادي قلت لها صافي لا لا كوني هانيه دازت مده مع 15 يوم حكوا عيط هو لا ماشي انا عطيت النمره راه خويا مع خوته هو مع تما خويا اللي عطاها النمره خويا اللي دار هادشي كامل تدوات معاك هي وانا راه باغي يكون هادي صافي منين جاك تشوفو الناس قلت لي هادشي كامل قلت لي انا راه جا فيا واحد الناس يخطبوني قلت لي من هنا قلت لي رمضان قلت يعني قلت لي من هنا شهر 8 تي شهر 5 قلت من هنا شهر 8 انا راه جا فيا الناس يخطبوني اشنو كاين واش بصح باغي تفارق واش غاتجي لدارنا هذا داك اللي في طاليان اللي قلتي لي تعيش برا شنو قال لي قال لي لا والله تنشوهك غنجي لداركم نقول لهم انك كنتي فاعله وفاعله وفاعله والله لا خداك والله لا داك غندير لكم الشوهه تما وهذا جا عندكم لداركم خطبك هذا ماشي هذا اللي في طاليان الاخر جا عندك لداركم ولا غير تيقول لك لا تفرقي معاه هذاك دابا انا مزوجه انا حاليا مزوجه هكا هكا اها المهم صافي منين قلت لها هادشي انا ماشي انا ما بغاش ندير شي خطوه تنصافي النيس منه هو يعني كندير بالو معايا وعيط بالليل وبالنهار يعني قلت لها شنو كاين ولكن ما قالش لي الوقت بالضبط انا كنت غنتزوج في شهر 6 يعني جاو الناس دواو معانا قال حتى السيد اخر برا قال لي في شهر 6 غادي يجي نعملو ونتكاتبو قلت له واخا ملي قلت له شوف اخويا في شهر 8 كاين وكاين قال لي لا غنشوف وغندير لك وغندير لك وغندير لك المهم بعد على فكره واحد مين كنت خدامه المره الاولى كان واحد السيد كنت كنعرفو ومني بغيت نفرقو ولا كيهددني كيقول لي غنكتب لداركم برد انك انت ماشي بنت وعلى دارنا خايبين وبان هذه هذه بقى شحال هو كيستغلني يعني بزز مني خصنا نتلاقى معاه هكا وقت مع هذا الشيء المهم صافي انا منين هذا الشيء وقع يعني هددني ما قالش ما وقفش معايا ما قالش لا هذا هو دوا مع مع الوالده ديالي دوا مع خويا يعني قال لي رجع با قلت لي سيسو تطلق با ما غاديش يبغي سيسو قالت امورك صافي انا ملي جا السيد تكاتبت معاه صافي تكاتبت مع السيد كلشي منين جا هو ما تطرطتش ليه والسيد هذا اللي هذا اللي بغيت نكتب معاه دويت معاه في التليفون قبل قلت له ولد الناس قال لي نعم قلت باقي مشيني ما والو قال لي قلت لي داركم جا ودابا انت غادي تجي قلت لي بلا ما تخسر رزقك قلت له تجي مسخسخ من تما والعائله والناس كاملين عارفين قلت له نصدمك بشي حاجه قلت لي انا عندي مشكل قال لي قولي قلت له ولكن ما تجاوبنيش دابا اه ولا لا قلت له سيدي تفكر قال لي شنو المشكل قولي قلت لي انايا راه ماشي بنت قلت له انا وقع لي مشكل انا راه مراه قلت له بغيتي ود الناس مرحبا ما بغيتيش انا ما نطلبك ما غنبزز عليك داكشي كيبقى لك نتايا قلت لي غنقول لك كلمه واحده قلت له شنو قال لي قلت لك غادي نفكر قال لي انني انا شاك في راسي ومحاش نبغي ولا ما بغي قلت لي انا بغيتك قال لي داركم قال لي دارنا شكروا داركم وعرفوك هذا هو شويه قريب من العائله قال لي شكروني لك وشافوك يعني عجبتيهم وداركم عجبوهم قال لي داكشي ما كيهمنيش صافي قال لي نسيت إيه. كان عمره ما كان انا عمري ما جد له. وفعلا يعني انا مني شفت شبي الله ولد الناس انني شفتي كرفست ما كتبقاش ولد الناس شفت ولد الناس يعني رضى بيا انا كما انا ماشي غنزفك عينيا حياتي كامله الخدامه بين رجلي بصراحه لان صعيب صعيب صعيب باش تلقى الانسان اللي يسترك واحد دار الغلط ويتحمله هو واحد اخر علاش يعني دول الناس تشد في بيته باش لا ضيعات والله حتى غتندم الاخر ما بغاش يتزوج غادي يشبع منها ويقلب على وحده اخرى وهي غتبقى تلاوط انا نقولها لها وما كاينش اللي غيعقل عليها والله لا عقل على واحد غادي غير تكرفس وتشوف العجب في الدنيا واللهم تحمد الله وتشكره ولا كان هذا الانسان مزيان والله تنسى الاخر غريت خو راسها من الاخر خوات راسها من الاخر الانسان كاول الناس والله تنسى وتبني حياته تبدا حياه جديده وما تلقاش احسن منه هادشي اللي بغيت نقول لها تبارك الله عليك سلمى شكرا لك شهيده شهيد من من من من الشخص اولى من من من اللي عاش التجربه حتى هاد البنت عاشت بزاف ديال التجارب داك اللي وقعت مع العلاقه زياده على الشخص اللي قال لي انا غادي انا عندي مشاكل بغيت نطلق وانا يا غادي انا راه في ايطاليا تنعيش وهذا حتى مني عرفها بانه مني عرفات هي مع راسها وبزاف ديال الوضعيات اللي تعرضت لهم بحال هكا انا بزاف الناس تفتحهم في هذا الموضوع هذا فقط كيبقاو غاديين معها تتمشي معاهم في علاقات اللي هي غير شرعيه وعلاقات اللي هي جنسيه عرفت راسها واحد الوقت باللي خصها توقف مع السيد اللي جا وقالت لي شنو كاين بكامل منتهى الوضوح قلت لي انا المهم تيبقى لك انت الراي واش تقبل هذه المساله مني عرفت السيد يعني مصر ومسالت ما غاديش يفكر في هذا الامر يعني ما غاديش ياخذ شي مهله مادام ان قناعته هكاك انه غادي يقدر يتجاوز هذه المساله باش يبدا معها صفحه جديده حتى هي قلبات الصفحه ودات صفحه جديده ما بقاش كتقلب على شي حاجه اخرى من داكشي اللي بقى كربطها بداك الماضي الاخر باش تقدر تبدا هذه وضعيه ديال سلمى غادي دوزو الموضوع اخر بصيغه اخرى نيت شي مجال اخر ما عندوش علاقه بهادشي اللي شنا ديال بناء العلاقات اللي هي غير شرعيه هادي نتكلموا على ناديه حتى هي انا من الدار البيضاء بحال سلمى اللي عيطتنا قبل قالت لنا باللي عندها 22 عام عندها مشكل ديال انها عندها بزاف ديال المهارات بزاف ديال الهوايات ديالها من نهار الرسم كتابه الكلمات بزاف الحوايج اخرين مزيان وبغات كيفاش تدير شي جمعيه ولا بغات دير شي جمعيه اللي تقدر مثلا تفجر فيها الطاقه ديالها وتجمع الناس اللي غيكونوا كيكونوا بحالها كتطرح السؤال كيفاش تقدر تدير شي اقتراحات مزيان اللي كانت شي مساعده مزيان علاش لا علاش لا علاش لا هو الحقيقه هو حنا كنعرفوا ان البلاد ديالنا تتمتع بكون انها في باب الحريه العامه تقدروا مثلا واحد العدد المبدعين يديروا رابطات ديالهم ولا هيئات كيتجمعوا فيها وتيكونوها حاليا راه ولاو كاع مواقع الكترونيه كتهتم بهذا المجال ديال الكتابه ولا المجال ديال جمع بزاف ديال الهوايات علاش لا كاين بزاف ديال الطرق كاين بزاف ديال السبل اللي تقدر تنمي فيها هذه المبادره ديالها مزيان مزيان انا ديان نتمنى لك ان شاء الله كل خير حاولي مثلا تشوفي لجان تهتموا بالكلمات حاولي تشوفي مثلا بعض المسابقات اللي تيكونوا يعني ان شاء الله علاش لا ما تفجريش اي طاقتك غادي ناخذ معايا من الرباط احمد لاباس عليك اخويا بخير الله يحفظك اخي سيدي انت تفضل السي احمد مرحبا كلشي بخير هاني الله يبارك فيك اسي احمد الله يحفظك كنشكرك اخي على هذا البرنامج راه اهلا وسهلا ديما تنتبع البرنامج مرحبا اسي احمد مرحبا ديما تنحاول نتصل والو الخط مرحبا اسمح لي شويه ديال انا كنستمع لك السي احمد مرحبا بغيت نقول لك على ديك البنت اللي عيطات من وجدات اللي قريت عليها في فيسبوك من وجدة نادية وشكون نقول لك اخي راه هذا الشيء اللي ولاو مبقاش يعجب والله نعطي هذا الشيء ديال العلاقات غير الشرعية كاينين شي بنات لا يديهم اخي حتى بنادم دابا تيمين تيبغي يتزوج راه ما تيبان ليه نتينا خاين في الطاقة. يمكن شوية هادشي تيبان ليه مفزع مني كتشوف ان كاع يقدر يتقبل الوضعية ديال هاد البنت مثلا اللي وقعت لها هاد العلاقة الغير شرعية، ولكن ما يقدرش يتقبل ان هاد السيدة غادية معاه في الطريق ديال الجوج وباقية مع داك اللي اصلا دارت معاه علاقة جنسية. هنا تيقدر يكبر عنده التخوف ويعزف كاع على فكرة الزواج ويقول كاع هاد الزواج انا ما عندي ما ندير به. حتى دابا دابا اللي كيبغيو يتزوجوا دابا يقول لك هاد البنت دابا يقدر دير مع اي واحد فهمتي. دابا يبغي يتزوج دابا ما فهمتش كيفاش غنوصل لك. دابا ما تتبقاش عندهم الرغبه ديال الزواج راك ساريه فهمتي. تتقل الثقه، تتقل الثقه لحقاش تيبدا ديك الصفحه الجديده ما تتكونش بصح انها جديده، يعني مازال مرتبطه بداك الشيء القديم. داكشي خاين طاقه الله. راه حتى ما راه وقع لنا بزاف ديال سميتو راه حتى من بعد نعاود نعيط لك ونعاود لك على ان شاء الله. مرحبا. الله يحفظك اخي مصطفى، راه حنا ديما تنتبعوك اخي. الله يبارك فيك اسيدي احمد، مرحبا بك اخويا. راه الناس ان ديما راه من 2008 وانا تنتبعك ديك الساعه. الله يبارك فيك. قلوب مفتوحه. مرحبا اسيدي احمد من الرباط، شكرا اخويا على التواصل ديالك. حنا على اثير ام اف ام، الإذاعة اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة، فهذا الجزء الرابع من التواصلات ديالنا. شطرنا هذه الحلقة إلى أربعة أجزاء ضمن هذا الجزء الرابع دابا اللي وصلنا ليه، واللقاء ديالنا متواصل حتى الحدود الواحدة والنصف بعد منتصف الليل ضمن الحلقات ديالنا الأسبوعية. نبقى في الرباط نيت مع رشيد. يا خويا مرحبا بك رشيد. الله يبارك فيك اخويا مصطفى. تفضل رشيد. الله يبارك فيك، انت بخير مزيان. الله يبارك فيك رشيد، مرحبا بك. الحمد لله. تفضل رشيد. رشيد ما عرفناش شنو عنده، احنا كنسمعوه مزيان الا انه ما كيستجبش للتواصل ديالنا. تلقينا فقط غير التحيه ديالو، يعني ما عطاناش شنو الفكره اللي عنده او لا شنو التجربه اللي بغى يتقدم بها كبوح للمستمعين. في الحصيله ديالنا الارقام الهاتفيه اللي دائما كنتواصلوا معكم من خلالها، واللي هي 0528-84-69-65 او 0528-84-69-65. سمير الليل. تهدؤون إلى أنفسكم سيدتي وسادتي كتلقون معكم في كل ليلة من ليالينا التواصل الساهرة المباشرة. أنا أخذ معي جميلة. مرحبا بك. مرحبا أخويا. السلام عليكم. وعليكم السلام جميلة. هذا نهار كبير أخويا. الله يكبر بك جميلة. بارك الله فيك. حلو أنا تنحاول نتواصل. الله يحفظك لله. بارك الله فيك أخويا. معك جميلة هذه من الكنيسة. إياه جميلة. مرحبا بك. الله يبارك فيك أخويا. تفضلي أخويا. أنا عندي واحد المشكل. خويا تعرفت على واحد السيدة هادي تقريبا شي عام. سمعني خويا. شحال عرفتيه؟ شحال تعرفتي عليه قلتي لي؟ قلتلك شي عام وانا تنعرف. هاكا ايوا ايوا. المهم لا هادي شي عام باش عرفتو. من مدة ديال التعارف ديالنا كانت تقريبا شي 8 شهور ونص. المهم كانت علاقة زوينة صافية للخير فيها لا جنس لا حتى شي حاجة. المهم كانت علاقة نقية 100%. ومهم ولد الناس يعني تيعرف بينه وبين الله مزيان بزاف وبغاني الصراحة مزيان. وفتالي وقعنا المشكل أن من بعد والدي كانوا باغيني أختو كانت صاحبتي وهي أصلا هي اللي قوات العلاقة بيني وبينه وهي اللي كانت تشكرني في الأول وبزاف. المهم من بعد وقعوا مشاكل ما عرفتش شنو من المشاكل اللي وقعوا. مو فتالي قلت له بغيت نمشي لدارهم تعرف على دارهم وحدي وكلا. قلت له نمشي يعني نتعرف على دارهم من بعد نمشي بطريقة رسمية. وفي هو فرحان جابهم وفصلهم ومشى جات مو اختو دار معنا قهيوة. مهم هضروا معنا داكشي عادي خرجوا فرحان ما زال حتى شي حاجة. بريساش مشاو موراها صافي امو تقلبات. قلت له لا كيف كبيرة وانا ما كبيرة شي من اقل منهم يعني مني كانت عندي علاقة معه ولها عارفة عندي علاقة معه وكانت فرحانة بيا وعجبها وفي صرفت فيهم غير خير وبزاف الحوايج زوين دوزناهم زياني وكانت فرحانة بوحدي ولا تقلبت هكاك. شحال دابا في العمر ديالك انتيا؟ عندي 26. وهاد اللي تتعرفي هادي واحد العام ولا شي حاجه شحال عنده دابا؟ 28. ايوا ايوا صافي. ومن بعد جاني المهم سيمانه وهو تيعاني ما بغاش يقول لي سيمانه وهو تيبكي. تخيل السيد عمرو ما كان عمرو دار حتى حاجه ولا تيكمي القصه ديال مو ولا تقول له لا تيقول لي علاش ما بغيتيهاش تقول له غير هكا ديك البنت ما كتبهاش. يقول لها علاش ما كتبهاش كتقول له هكاك ما كتبهاش وصافي حقها كبيره في الحمر. المهم شي اسباب ما كاينينش ما تقولش عليه شي حاجه خايبه ولا هي هذيك. المهم هي معاها تيحاول معاها بلا ما يقول لي حاول معاها تستر وكنهضر معاها مع بيناتنا الخط ليت منطوق تيهضر معايا ولا حتى انا شي حاجه بين ما تنحس فيه. احنا هضرنا 24 ساعة احنا بديت 9 شهور ما كناش اذا حبس التليفون احنا مشاوفين ما كنا مشاوفين في التليفون. مهم كونتاكت بيناتنا 24 ساعة. هي هذيك. مهم ما تدير حتى حاجه ما تديري حتى حاجه يعني غير لي كونتاكت بيناتكم اللي كاينين. لا انا خدامه هو خدامه تيخدم الليل وانا تنخدم بالنهار. اها انت كتهضروا بيناتكم واحد في النهار هو تيكون ناعس وبالليل انت كتكوني ناعسه؟ لا هو تينعس حتى العشرة. انا كنفيق مع ديك 8 تنبقاو تنهضروا من 8 حتى ديك 9 هكا ياكم حنا تنهضروا خلاص انا تندير لي كيت وانا كالب حوايجي كنضرب تنهضروا عادي وبالليل عاوتاني تنبقى نهضروا حتى شي 2 هكا ياك 3 حتى نعس. ما تقدر تضربني الثقة مع الجار نعيط له ونهضر شوية ونعاود نسوي الجار نعاود نعس عاوتاني نفيق تضربني الثقة نهضر المهم بالليل حتى وعاوتاني بالنهار. فين وصلتوا دابا فين؟ هو قال لك خبرك بأن الوالدة ديالو راه ما تتعطيش شي مبرر حقيقي زعما علاش ما بغاتش هاد الجوج بيناتكم ولا علاش أصلا ما بغاوش يجيو يتقدموا لداركم يخطبوا؟ لا هادشي تنعاود كدابا داز عليه شهر مشكل داز عليه شهر المهم تطور المشكل شي حاجه خايبه كاع بحالاش المهم هو فاش السيمانه هو تيعاني ما قدرش يصبر واحد النهار ما قاش معايا كنت هكا تلقى واحد بدا تيبكي حتى بداو الدموع تيخرجوا لي من عيني وقيت نتعامل معاه بواحد الحنيه وقداش ما نخرجش بالدموع تخرجوا من عيني مالك قساك مالك مالك خرجت مبكيه من عيني شنو قال لي يا راه الوالدة ديالي دارت الثانوية قلت له علاش قال لي تناقش الثانوية وتزيد نفس الهضرة وكدا قلت له علاش تناقشتي معاها حشومة عليك وخاتي مسكينة مزيانة وكدا قال لي راه عابس بابك عليك قلت له بحالاش قال لي انا ما نقدرش نناقش ولد الثانوية واحد الصراحة زوينة قال لي قالت لي ديك البنت ما مكتوبالناش قلت له يبا قلت له انت شنو قلتي لها قال لي قلت له علاش قال لي انا براسي ما عطاتنيش شي مبرر ما قالت لي حتى حاجه خايبه بقات عليا كتا الظروف ديالك هي حقه كبيره وانت مازال خصك تكون راسك مزيان وهادي وكدا ايوا هادشي حنا راه من الاول عارفين انا ملي بدينا العلاقه انا وياه حنا عارفين هادشي هذا يعني ماشي عاد جدد قال لي هي براسها انا ما فهمتهاش هي ما فهمتش علاش هي هادي كل يوم انت شنو قال لي انا راه تنحاول معاها وانا هاد ما بغيتش نقولها لك هادي راه سيمانة وما بغيتش نقول لك هاد الهضرة هادي وتنحاول معاها على وعسى هاد الايام هادي تقدر انها تغير رأي ديالها ساعة والو ندير فوريا فوريا تخيل قطع الماكلة قال لي مبقيتش كناكل في الدار كتحسي واش كتحسي ان هاد العلاقة انه راه هاد الرفض ديال الوالدة ديالو يعني بدون سبب انها علاقة ضعتو فيها بجوج؟ ماشي غير انا فيها بزاف كاع. طيب طيب انا متشكر لك تنتمنى الى عندك شي حاجة يعني مازال يمكن تفتحي قلبك للاخوان المستمعين. وصلنا مع حضرتكم لنهاية هاد الحلقة الاذاعية ساهرة وفي الوقت نفسه المباشرة. أدعو حضراتكم سيداتي سادتي إلى تقبل تحياتي مصطفى الهردة صاحبني على مستوى الإخراج الإذاعي حتى نهاية الحلقة بإله بركات. تتابعون بقية الفقرات والبرامج على أثير أم أف أم الإذاعي اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. يشرف معنا بشكل عام على إنجاز هذه الليلية الفترة المباشرة الساهرة زكريا شيبوشعل طبعا على أثير استوديوهاتنا المركزية بدار البيضاء على أثير أم أف أم الإذاعي اللي كتسمع لكم 24 ساعة على 24 ساعة. سيداتي سادتي سمير الليل حتى الغد المقبل إلى اللقاء. مشغلي ولا أرجع أخوات دار علينا هاش من طريقي أنا أتبع نمشيوها على عينينا مشغلي ولا أرجع أخوات دار علينا هاش من طريقي أنا أتبع نمشيوها على عينينا خلى العين العين العين خلى العين غير كتب أيوة وخلى القلب القلب القلب خلى القلب في غبينا أيوة وخلى العين العين العين خلى العين غير كتدمع أيوة وخلى القلب القلب